به الحكيم. سبحانك لا إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. قال إمام رحمه الله: وفي الكلام من تنافر الكريم، وفي التأليف من تأخير السليم. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على المقدمة في علم البلاغات، وهذه المقدمة هذه فيها مقدمة علم ومقدمة كتاب. ومقدمة علم هي التي تشتمل على المبادئ العشرة، ومقدمة كتاب واحد القطعة من الكتاب تقدم أمام المقصود ليستعين بها الطالب على المقصود. وهذه المقدمة هذه فيها مقدمة علمين وفيها مقدمة كتاب. أما اللي فيها مقدمة كتاب هي معرفة الفصاحة، لأن معرفة الفصاحة ماشي من مبادئ علم البلاغة. هذه الفصاحة تقدم الإمام رحمه الله في التعريف، واللي قلنا فيها في الشارع هو ثم ما ينبئ عن الظهور والدلالة، معنى كل ما فيه وضوح للدلالة هذا يقول الفصاحة، لأن الفصاحة هي الخلص. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح تنقسم على حسب المتعلق، لأن إما تكون فصاحة الكلمة، وإما تكون فصاحة الكلام، وإما الفصاحة المتكلم. المصنف يتكلم عن ثلاثة. أما الفصاحة الكلمة هي هذه، هو قول الإمام رحمه الله: فصاحة المفرد، المفرد هنا أي الكلمة، أن يخلص من تنافر، غرابة، مخالفة. يعني هذه تكون واحد الكلمة تكون جارية على القوانين اللغة، هي ما فيها شيء، ما فيهاش التنافر، وما فيهاش الغرابة، وما فيهاش المخالفة. أما التنافر هو يكون وصف في الكلمة يجيب ثقلها على اللسان، هذا فيكون تنافر. الكلمة فيها شيء واحد المعنى، ذيك المعنى يصيرها ثقيلة، معنى شي حروف مدينة سمو شي بعطوم، شي حروف بعادين، قرابين، مهم هذيك الكلمة فيها شي صفة اللي تجعلها صعيبة للنطق. هذه هي الفصاحة الكلمة، وهذه فيها تفاوت، كاين الدرجة العالية، كاين الدرجة. هو الأمثلة اللي تقدمت كالهوع خوع ومستشجرات. الهوع خوع النهاية في الثقل، مستشجرات شوية، هذه هي، هذا هو التنافر. التنافر مثلا هو الحروف متنافرين مع بعضهم، ما كاينش التنسيق، ما كاينش الترابط، ما كاينش التناسق، هذا هو التنافر. وهذا التنافر هذا ما يمكنناش نعرفوه بالنحوي او باللغتي او بالتصريفي، وانما يتفهم بالذوق. هذاك يكون الذوق السليم. الذوق السليم هو كل ما عداه الذوق السليم، هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه سيكون الغرابه، سيكون الكلمه سالمه من الغرابه. شنو الغرابة؟ هي ما تكونش كلمة وحشية، معنى وحشية ماشي متناء، ماشي مستأنسة بين الناس. كلمة وحشية هي ماشي معروفة. الكلمة الوحشية مثلا حنا تقولوا الوحش في الغابة، لأن الوحش في الغابة ماشي آنس. مثلا عندنا البقرة في الدار تسمى آنس، عندنا الكلب في الدار يسمى الهراء، هذه يسمى آنس. ولكن السباع الديب هذا وحشي. هنا هذه الكلمة ما يكونش عايشة مع الناس، شيء مش مستأنسة، ما فيهاش الأنس، هذه غرابة. معنى الكلمة ما يعرفوهاش الناس، ماشي معروفة بين الناس. ولهذا قال الإمام رحمه الله: وحشية غير ظاهرة المعنى، والمعنى هنا المعنى الموضوع له، ماشي المعنى المراد، لا المعنى الموضوع له. وهذه ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال من الناس الخلص، ماشي الناس بحالنا، لأن حنايا يمكن يكون المعاني القرآن والمعاني وما نعرفوها شيء. لا، هذا القيد الثاني. شنو القيد الثاني؟ هي الغرض. القيد الثالث الخلف، المخالفة. شنو؟ المخالفة للقانون اللغوي، قانون التصريفي. معنى قانون التصريفي في الكلمة تكون هذه الكلمة مخالفة، هنا خصو تقلب الهمزة، هنا خصو يوقع الحذف، هنا خصو يتضغن، هنا ما جاش هذا الشيء. حنا خصنا نضغمو، حنا ما ضغمناش. مثلا نقولوا ظننا، حنا قلنا ظننا، لا والو، هذا ماشي كلمة فصيحة، لأن خالفة القانون. يردو، حنا قلنا يردودو، لا والو، كلمة ماشي هي يعني. هذا هو الفصاحة في الكلمة. شحال فيها القيود؟ ثلاثة. ما يكونش فيها التنافر، ما يكونش فيها الغرابة، ما يكونش فيها المخالفة. وهذا مع هاد الثلاثة علاش؟ على حسب الأحوال الكلمة. يعني كي الكلمة ننظر فيها للمادة، وننظر فيها للهيئة، وننظر فيها للدلالة. مي إذا ننظر للمادة هي الحروف، شنو خص يكون؟ ما يكونش فيه التنافر. مي إذا ننظر للدلالة ما خصوش يكون فيها الغرابة. إذا نظر للهيئة ما خصهاش تكون شي مخالفة للقياس. علاش هاد الثلاثة بالضبط؟ لأن كل كلمة نطرأ عليها هاد الصفات اللي قلت لك. إما تنظر مثلا قامة، تنظر إلى جهة مادتها وإلى دلالتها وإلى هيئتها. شنو مادتها فيها؟ هي القاف والألف والميم، هذيك المادة ديالها. هاد القاف والميم هذا متناسبين مع بعضهم، هذا مزيانين، هذا من جهة المادة. مثلا الألف اللي مقلوب على الواو، إذا قام فين المادة ديالها؟ القاف والألف اللي مقلوب على الواو والميم. هذه المادة هذه الحروف هنا مزيانين مع بعضهم، ما كاينش تنافر بين الحروف. شغل تكون هذه فصيحة، إذا من ناحية المادة فصيحة هذه. غنظروا مثلا للدلالة، إذا الدلالة قام يدل على الحدث والزماني، الحدث الزمان. لا أنا واضح هذا المعنى مستأنس، هذا معروف. إذا القيمة ماشي هي الجلوس، والقيمة ماشي هي النوم، والقيمة ماشي هي الاضطجاع. إذا القامة واضحة هذه، واش خافية على الناس؟ شو اسمها هذه الكلمة هذه؟ فصيحة. فصيحة، علاش؟ لأن الدلالة ديالها واضحة هذه. المعنى المغض واضح، ماشي المعنى المغض، المعنى الموضوع له. من ناحية الهيئة، من ناحية الهيئة الأصلية لك كان قوامة. هذا الواو هذا مفتوح، الفتحة فوق منه. أو قل ماشي الفتحة، غير الحركة، فوق منه الحركة، فوق منه الفتحة. هذو المقصود القواو، خصو يتقلب أليفا. وإلا غيلزم الثقال في الكلمة، معنا ما خصناش نقولوا قوة، ما خصنا نقولوا قامة. شحال ثلاثة؟ ثلاثة، هذه هي الفصاحة. مثلا تجين كلمة آتى، أو كلمة غدا، أو كلمة قال، أو الليكل، مثلا تجين كلمة غدا. إذا غدا هذه الكلمة هذه إذا نظروا من ناحية المادة، شنو المادة هنا؟ الراء والدال، إذا الراء والدال. راء ودال، هل راء ودال ما كاينش شي حاجه تنافر بيناتهم؟ معناها حروف متناسبه لها اعتناق لها تآلف. فاذا من ناحيه الماده نقبل هذه الكلمه، فهي شي تنافر؟ هذه اذا سليمه، هذه مزيان، هذه فصيحه. من ناحيه الدلاله، اذا الدلاله غد في الزمن الماضي، غده اي غد في زمن الماضي. اذا غد في زمن الماضي واش المعنى هذا خافي؟ واش وحشي ولا مستأنس بين الناس؟ مستعمل بين الناس. هذا اذا من ناحيه الدلاله فصيحه هذه الكلمه هذه. من ناحيه الهيئه، من ناحيه الهيئه فيها مثالان. اذا هذا المثالان هذه ملي يجتمعوا خصنا نسكنوا الاول، نسكنوا الاول ونضغموا، نقولوا غد ض، نقولوا غد. اذا من ناحيه الهيئه مقبوله؟ لا مقبوله. من ناحيه الهيئه مقبوله، ما في أشياء عيب، لأن واش موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. إذن هذه هي الفصاحة الكلمة. وضح العبارة؟ هذا هو الفصاحة الكلمة، هي اللي يقول المصنف رحمه الله فصاحة المفرد أن يخلص. معنى أن يخلص؟ أن يكون جاريا وأن يكون ماشيا على القانون، على القوانين اللغة، على قوانين اللغة من ثلاثة أوجه: من جهة مادته، من جهة دلالته، من جهة هيئته. من جهة مادته ما كاينش التنافر، من جهة دلالته ما كاينش الغرابة، من جهة هيئته ما كاينش المخالفة. إذا باش نحقوا الفصح هذه الكلمة شحال خصنا بالعلم؟ خصنا ثلاثة د الحاجات، من ناحية د المادة خصنا الذوق السالم. معنا هنا الذوق السالم ما هناش هنا عندنا علم البلاغة أو علم التفسير أو علم الأصول، هنا عندنا واحد الفطرة سليمة. هذه الفطرة السليمة عندها تكون عند العرب والناس اللي تربوا على العربية، غيرهم يقدرش يعرف. إذا شكون اللي غيقدر يتحكم في في في التنافر؟ أهل الخلص هما الناس اللي الذوق السليم. الذوق السليم هذا اللي يكون إما بالسلقة وإما بالممارسة. بالسلقة اللي يكون فطرة عند العرب، عند العرب، وإذا يكون بالتربية هما الناس اللي تربوا في علم الآداب وفي علم الشعر وفي اللغة وتربوا، ولو مثلا عندهم واحد الذوق واحد الفطرة نيّة. هذا من ناحية التنافر، من ناحية د الوحشية، الغرابة، الدلالة، هذه خصنا علم اللغة، يعني خصنا علم متن اللغة، ماشي علم اللغة عموما، لا، متن اللغة. شنو متن اللغة؟ الكتب اللي تتكلم على شرح الكلمات، الكتب اللي تتكلم على شرح الكلمات هذه يقولوا متن اللغة. معنى كتب تشرح مدلولات الكلمات، فيها القاموس، فيها مثلا النسبة. وهذه القضية هذه معنا احنا بحثنا في الكتب الكبيرة وما وجدناها شيء، ماشي الكتب الصغيرة، الكتب المطولات، نقول الصحاح، تاج العروس، لسان العرب، هذه الكتب اللي يكون كبيرة، وحثنا هذا الشيء مكين هذا الشيء، هذيك اللي يكون فيها جزء، إما تكون ديك الكلمة تحتاج إلى تفتيش أو تحتاج إلى تخريج. شنو التفتيش؟ ابحث. تخريج مثلا هذه الكلمة هذه لا بغينا نخرجوها ما عندهاش المصدر. هذه الكلمة اسم مفعول مثلا بحال هذيك كلمة مصغرج، هذه الكلمة مصغرج شنو هي؟ اسم مفعول، ولكن حنا المصدر المادة الشقاق التسخيج ما عندناش هنا، التسخيج ما كان هنا. إذا كيف غنخرجوها؟ مصغرج نمشيو نتاج مثلا حنا بغينا معلم نيش مش نمشيو؟ تعليم. إلا مشينا المكرم نيش مش نمشيو؟ نتكرم. لمشينا مثلا المكلم نمشيو نتكلم، ولكن المصاغرج اللي بغينا نمشيو للتسريع ما عندناش. عندنا هنايا غير الصواجيون والصراج، وعندنا هنا نشوفوا العلاقه ديالها بالصراج والعلاقه وكذا. هنا يجي التخريج يولي صعيب، هنا شفت الخفاء في الدلاله، الخفاء في الدلاله فيه ما يجي من هنا. هذا هو، هذا شيء يسمى الغرابه. اذا الغرابه فيه غنبحثوا عنه كتب اللغه. معنا لا بغينا نزولوا علم الغرب خصنا كتب اللغة. مثلا ديك الهيئة، مثلا الهيئة صحيحة ولا ماشي صحيحة؟ معنا الهيئة شكل الكلمة، الهيئة اللي بغيت تقولوا هي شكل الكلمة، شكلها ووضعها واش صحيح ولا ماشي صحيح، واش موافق للقوانين اللغة ولا ماشي موافق. هذا شنو خصنا؟ علم التصريف. معنا علم التصريف غندركوا هذا الشيء. مثلا إذا درسنا الألفية مزيان، درسنا كتب التصريف، غنعرفوا هذا الشيء واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. هذه مين ما جاء وهذه مين مقلوبة، هذا ما يتعلق بفصاحة المفرد. ثم انتقل الإمام رحمه الله يتكلم على فصاحة الكلام. فيما تقدم كنا نتكلموا على الفصاحة القامة وزيدون، لا غنتكلموا على الفصاحة القامة زيدون مع بعض. فيما تقدم كنا نتكلموا على الفصاحة ذي الحمد ولله، دابا غنتكلموا على الفصاحة ذي الحمد الله مع بعض. فيما تقدم كنا نتكلموا على الفصاحة إياك والفصاحة نعبد، لا دابا إياك نعبد. فيما تقدم كنا نتكلموا على الفصاحة إهدي بوحدة أولى الصراط، لا دابا مع بعضهم إهدينا الصراط. واضح الموضوع؟ في الموضوع السابق فاش كنا نتكلموا؟ الفصاحة الأجزاء للكلام، بحال النحو. في النحو عندنا الكلام وعندنا ما يتركب منه، ما يتركب منه الاسم والفعل والحرف. إذا فيما تقدم كنا نتكلموا على الفصاحة للاسم والفعل والحرف، هذيك أجزاء الكلمة. دابا غنتكلموا على الفصاحة للكلام. هذا الفصاحة للكلام باش تحصلوا وبأي شيء تحققوا؟ قال المصنف وفي الكلام، في الكلام غنقول هنا والفصاحة في الكلام، لأن هذا مش نعطفها على ديك فصاحة المفرد. هنا نقول فصاحة المفرد، هنا الفصاحة في الكلام والفصاحة في الكلام. والفصاحة في الكلام ديك السليمة، تشوف السليمة في الأخير، هذيك السليمة، هذيك مش نعملو سليمة خالوصة، تشوف هذيك سليمة في الأخير سالو، مش نقولو والفصاحة في الكلام سلامته، ديك السليمة سلامته، من سلامته؟ من تنافر الكلم ومن الضعف التأليف ومن التعقيد. والفصاحة في الكلام، عقل على التقليد، هذا الشرح ديال البيت هذا، والفصاحة في الكلام، علاش عملنا والفصاحة في الكلام؟ لأن هل في الكلام بغينا نعطفوها على الفصاحة المفردة، والفصاحة في الكلام، هل الفصاحة في الكلام أغي الخبر ديك الفصاحة سليمة؟ نعملو ديك سليمة، وماشي شي ان شاء الله حل معنى كاين كذا، حنا بغينا نوضحوا سيتي كاين بان الخلل في الاعراب ديال الشارح، الاعراب الشارح فيه خلل، الاعراب الشارح ما جابوش معوض، نعملو حنا سليمه، سليمه هذاك مش نعملوها خبر، هذيك السليمه سابق، السابق ما كاينش، حنا غنعملو ان يسلم، ان يسلم، ومعنى ان يسلم ان يخلص، من يش يخلص جيب المتعلقات، هذاك من تنافر غنتعلق بسليمة، أن يسلم من التنافر فيما تقدم التنافر بالنكال كلمة، لأن التنافر مع الكلمات كلمة واحدة فيها والو، فنضاف نقطة على غير التنافر، فيما تقدم كان عندنا كلمة فيها تنافر، لا دابا كلمة ما فيهاش التنافر تضيف مع كلمة أخرى، مثلا هذه العبارة اللي مشي الكور إن شاء الله الإمام رحمه الله، متى أمدحه أمدحه أمدحه بوحدة، كاين شي تنافر؟ حتى نضيفوا أمدح وأمدح وعلاش التنافر؟ معنى إذا التنافر من أين جاء هنايا؟ واش من الكلمة أو من تأليف الكلمات؟ هذا معنى كذا، معنى التنافر جاء من اجتماع الكلمات، معنى أمدحه بوحدة ما تماشي، وأمدحه ما تماشي، ولكن تخلطناها مع بعض، مثلا بالنسبة للكلمة الأولى قرب قبر حرب قبر قبر، شوف قبر هذه الكلمه فيها شي تنافر؟ لا قبر فيها شي تنافر؟ لا حرب فيها شي، ولكن مي اجتمعوا مع بعضهم عاد جاء التنافر، فاذا التنافر هنا واش في الكلمه ولا من اجتماع الكلمات؟ هذا العباره المصنف رحمه الله من تنافر الكلمي، وهذا التنافر هذا هو الشرح ديالو السابق، الشرح ديالو وهو وصف الكلمه يجيب ثقله، وهذا غير تما كان في الكلمة، دابا هنا في الكلمات، ومشي في الكلمة كل كلمة على حد الاستقلال، لا ما يتلقى مع بعضها، قبيل كان غير كلمة الحروف اللي فيها الهوع الحروف ماشي متناسبة تما، دابا هنا ماشي الحروف ماشي متناسبة، لا الكلمات ماشي متناسبة، واضح العبارة؟ واضح، هذا كلمة، ضعف التأليفي، شنو ضعف التأليفي؟ التأليفي هي التركيب للكلام. التأليف تركيب الكلام، شنو تركيب الكلام؟ جملة فيها فعل وفاعل، فيها المبتدا والخبر، فيها الفعل والمفعول، هذا هو التأليف، التأليف كلام مركب نحوي، كلام مركب نحوي هذا هو التأليف، هذا التأليف هذا ضعيف، شنو ضعيف؟ مثلا خرج على واحد الطريقة ضعيفة في النحو، مثلا هو هذا ما خصوش يتقدم أو التقديم ديالو ضعيف، هنا ما خصوش يتحذف، هذا التحذيف هذا الحذف ديالو ضعيف او الحذف ديالو فاسد، ما يجوش الحذف، اما حذف مثلا حذف ضعيف، معنى حذف غير مشروع، معنى هذا التأليف هذا مخرج على قول ضعيف، قول غير مشروع في النحو، او يكون قول فاسد في النحو، معنى مخالف الاجماع، معنى اما يخالف الاجماع في النحو واما يخالف القول المشهور، هذا هو ضعف التأليف، خاصنا ما يكونش فيه ضعف التأليف، معنى خصو يكون التأليف ديالو قوي ما يكونش ضعيف، شكون التأليف؟ هو التركيب ديال الكلام، معنى الكلام مركب، شنو الكلام مركب؟ المبتدا والخبر، الفعل والفاعل، الفعل والمفعول، إن وأخواتها، مهم الكلام مركب، هذا الكلام المركب ما خصوش يكون فيه ضعف التأليف ديالو من ناحية الضمائر، من ناحية النص، من ناحية التقديم، من ناحية التأخير، من ناحية كذا كذا، ما خصوش يكون فيه هادشي هذا. واضح معنا كده؟ فإذا كان هذا الكلام حنا غنفرضوا ضرب زيد، وحنا قلت ضرب زيدا، هذا مخالف، هذا هذا التعليق ماشي صحيح ماشي غير ضعيف لا اولا هذا ما خصوش يكون هذا المفعول يتقدم هنا لا بقاو المفعول هنا يتقدم ضعيف هذا ديك زانا نوشا ضعيف هذا لا هذا هو ماشي فاصل مثلا انت تلقى النحمي تلقى النح نعرف هذا كذا وهذا كذا هذا قول مشروع هذا القول صحيح هذا قول ضعيف هذا القول كذا نعرف على الكشاف فهمنا هذا واخا ضعف التأليفي ثم والتعقيدي يكون سالم وخالص ميت من التعقيد شنو التعقيد التعقيد في الدلاله مثلا مين يجي نفهم العباره ما نبغيش نفهمها بسهوله معنى التعقيد معنى في الكلام مين نبغي نفهمه مين نبغي نشرحه ما يبغيش يتشرح لي بسهوله يجيني كلام معقد هذاك التعقيد هذا التعقيد هذا فيه نوعان كاين التعقيد اللفظي كاين التعقيد المعنوي التعقيد اللفظي اللي يكون مثلا واحد المجموعه الاشياء اللي اجتمعت في الكلام فيها ضعف مثلا تقديم الخبر الحذف كثره الفصل بين النعت والمنعوت الفصل بين البديل والمبدل منه المستثنى تقدم على المستثنى منه مثلا شي حاجه بحال هكا هنا بهذا التقديم كثرة التقديمات لأن المبتدا خصو يكون مقدم في الموضع ديالو والخبر خصو يكون في الموضع ديالو والنعت خصو يكون ملصق مع المنعوت البدل خصو يكون ملصق مع له واحد بالعدد الفصول واحد والمستثنى خصو يكون مؤخر والمستثنى منه مقدم واحد بالعدد التقديم متأخرا أعطاني تعقيد في الكلام ما بغاش يتشرح لي هذاك التعقيد من جا قولوا التعقيد في اللفظ هذاك جاء من ناحية القواعد النحوية هذا هو تعقيد واخا كاين التعقيد المعنوي شنو التعقيد المعنوي مثلا هذا الكلام هذا الدلاله هذه معنى المطابقه ياك انا بغيت ننتقل من ديك المعنى الاصلي الى المعنى اللازم مثلا بغيت ننتقل من الحيوان المفترس الى الشجاعه معنى بغيت نقول انا جاء اسد شكون هو حيوان سالم بغيت ننتقل لغنشوف الشجاع هذا الانتقال هذا فيه الخفاء معنى بغيت ننتقل من الملزوم الى اللازم والقرينه ضعيفه او واحد بالعض الوسائط اذا لشده الوسائط او لخفاء القرينه حصل لي تعقيد شو اسم هذاك تعقيد المعنوي اذا الامور تبان لي واضحه الحمد لله عاود الشرح والفصاحه في الكلام هنا لك في الكلام عمل واحد المبتدا محذوف تجي لك مزيانه والفصاحة في الكلام هذيك الفصاحة في الكلام جيب لنا الخبر سالمة هذيك سالمة غنسلكوها أن يسلم وديك هي سالمة باش نعملوا الخلص معنى سالم أي خالص خالص من ايش خالص من التنافر بالنور الكلمة فيما تقدمك عن التنافر ديال الكلمة معنى الكلمة الشمعة حروف ما يدلقش تنافر الحروف في الكلمة فيما تقدم شنو كان تنافر الحروف في الكلمة لا دابا لا ماشي تنافر الحروف تنافر الكلمات كلمة بوحدها ما فيها والو ولكن ملي تلقت مع كلمة أخرى جاء التنافر هذا الأول الثاني خصنا يكون الكلام سالم من الضعف التأليف شنو كلمة التأليف تأكيد الكلام كلام مؤلف كلام مركب المؤكر هي اللي نقرا المبتدا والخبر الفعل فعل كان واخواته هذا هو التاليف هذا التاليف هذا فيه ضعف معنى اذا ضعف هو راه صحيح غير ضعيف او لا فاسد لانه مادام هنايا في هذا الشرح هذا كاين اللي يقول لك اذا كان مخالف للاجماع هذاك ماشي اللي يسمى كلام ماشي فاسح لا هذاك فاسد ما كاينش منه باقي خصنا يكون هنا غير الضعف هو غير مخالفه المشهور غير في مخالفة المشروع أما إذا كان مخالف للإجماع شي يسمى كين يقول لك لا سيدي المخالف للإجماع من باب الأولى إذا كان ضعيف يعني كاين في اللغة العربية هو ضعيف وهو غير فاصح اش غيكون إذا الفاسد من باب الأولى مثلا نجوز الكلام فاش إحنا الكلام إذا كان مخالفا للإجماع هل يعد غير فاصح أو لا مش معدود مرة قيل ماشي معدود مرة يعني حنا نتكلموا على التاليف المخالف للمشروع وقيل لا هذا من باب الاولى هنا جوج النظر التعقيدي شنو هو هو الفهم للدلاله ماذا يتبع مشي مزيان كلام معقد هاد التعقيد ملي يجي يجي من جهه اللفظ واما من جهه المعنى. من جهه اللفظ هي واحد بالعد د استعملنا واحد بالعد ديال المخالفات الاصل، مثلا تقديم للمبتدا، تقديم الخبر وكذا، الفصل بين النعت والمنعوت، الفصل بين البدء والمبني، المستثنى منه مقدم على كذا كذا، هذا هو الضعف في التعريف. من هنا جاتني صعوبه. واضح؟ شحال هذه الحاجات؟ ثلاثة. إذن السلام من التلافظ، السلام من الضعف، السلام من التعقيد. تهيا غنعملوا ديك الطريقة اللي كنا نقولوا أن يكون جاريا الكلام، أن يكون الكلام جاريا على القواعد. فين؟ في عدم اجتماع التلافظ في الكلمة، وأن يكون جاريا على القواعد في مخالفة ضعف التأليف، وأن يكون جاريا على القواعد في مخالفة التعقيد. تهيا غنعملوا لك جاريا جاريا، معنى هذا الكلام هذا جاري على القواعد النحو، معنى الكلمة ديالو ما تماشي خالية من التلافظ، معنى سالمة ولا تلافظ فيها. الثاني، هذه الكلمات هذا المركب هذا خالي من الضعف في التأليف. الثالث، خاليا من التعقيد. شحال هذه الحاجات؟ ثلاثة. تهيا غنعملوا لك المادة والهيئة ونعملوا لك الدلالة. تهيا معنى لماذا كانت هذه ثلاثة؟ لأن ننظر في الكلمات في المركب من جهة مادته ومن جهة هيئته ومن جهة دلالته. تهو في ثلاثة؟ ثلاثة. لأن من ننظر لمادته، المادة ديالو الكلمة، لأن المركب شنو المادة ديالو؟ لأن الكلمة شنو المادة ديالها؟ حر. لهنا المركب المادة ديالو هي الكلمة، الكلمة ماشي متناسبين، معنى خلل في المادة، معنى خلل في المادة، خلل في الكلمات المادة، لأن الكلمة شنو المادة ديالها؟ حر. ولكن الكلمة شكون المادة ديالو؟ الكلمة. لأن هنا هي المادة، مثلا في الكلمة قام أولى زيد، المادة ديالها هي الحروف، ولكن قام زيد المادة ديالو ماشي الحروف، كلمة. إذا هنا خص يكون ما عندناش خلل في الكلمات، خلل في الكلمات لا، معنى والخلل في الكلمات هنا شنو هو؟ هو التنافر. إذا وجد التنافر وجد الخلل. ضعف التأليفي، الخلل من جهة ايش؟ الهيئة، معنى الشكل ديال الكلام، وضع الكلام شكله هيئته، هل الهيئة هذه سليمة؟ زيانة، معنى الفاعل فيها مرفوع، المنصوب، المفعول منصوب، المفعول مؤخر، الفاعل مقدم، الضمير يعود على ما هو له، تقدم المرجع للضمير، حال هيدا، هذاك الشيء اللي نلقى في النحو هذا، لا المنعوت يكون مقدم، الصفة ما تقدمش على الموصوف، حال هادشي هذا هو، هذه الهيئة ديالو مزيانة، واضح؟ واضح. فإذا ضعف التأليفي شنو يكون؟ النظرة من جهة ايش؟ الهيئة. شنو الهيئة؟ شكل الكلام. التعقيد النظرة فاش؟ دلالة. معنى دلالة اللفظ على المعنى. دلالة المعنى. هاد دلالة اللفظ على المعنى وصعيبة ولا مش صعيبة؟ إذا كان فيها صعوبة راه ماشي فصحة. ولا كان فيها ما فيها صعوبة أكثر. وهذا من يجي هذا؟ التعقيد يجي إما من طريق اللفظ وإما من طريق المعنى. معنى عن طريق اللفظي يكون شي خلل في التركيب، وعن طريق المعنى يكون شي خلل في الانتقال. حنا غنشوفوا حنا واضح الامر سيدي، واضح البيت، واضح هذا. هذا قول المصنف رحمه الله، والفصاحة في الكلام ان يسلم من التنافر الكلمي وضعف التأليف والتعقيد. وهنا غنعملوا بحال داكشي الطريقه فيما تقدم، لان السليمه هنا سلب. واش غنعملوا سلب العموم او السلب الكلي؟ السلب العام. غنعملوا السلب العام، معنى خصو يكون خالي من كل واحده من هذه، ماشي خالي من المجموع، لا خالي من كل واحده. ما ربما تقول لي انت لا هذه ما يجمع ما يشمعوش، حتى لا كان مثلا خلل من التنافر وما يضرش، لا خصو يكون ما كاين خلل لا من التنافر ولا من التاليف ولا من التعقيد. هذا السلب الكلي، معنى لا خلل هنا اصلا. واش هنا من ناحيه المجموع ولا من ناحيه الجامع؟ من ناحيه الجامع. اش يقولوا الناس هذا؟ سلب كلي. شنو سلب كلي؟ لا تنافر حده ولا ضعف على حده ولا تقيد على حد. هذا الشيء مخصوص يكون تمام. ثم هذا التنافر باش غنزوله بالضوء السليم، معنى بأي شيء ندرك التنافر أن يكون أن تكون الكلمة مالا أن يقبلها الذوق السليم. احنا غنعرفوا التنافر ما كاينش، طريقة التنافر باش نبعدوا عنه بأي شيء يحصل يدركه الذوق السليم، أن يقول الذوق السليم هذه الكلمة سليمة في هذه التنافر سالمة من التنافر. ضعف التأليفي باش غندركوه بالنحو لدراسة النحو، مثلا علم النحو هو اللي غيقول لنا هذا واش كاين ضعف التأليف ولا ما كاينش، بأي شيء نحقق عدم ضعف التأليف بقواعد هذا هذا ضعف التأليف معناه دراسة النحو، درس الألفية الجرومية شيء كتب النحو، ما غندرس النحو ما يبقاش عندي ضعف التأليف. مثلا انسان يكون جالس ويكون شي انسان يهضر، يعني ماشي ضاغط ولا شي خطبه ولا شي حاجه، والكلام ديالو مزيان وعنده الصوت مزيان، ولكن يكون عنده اللحنات، هذا الكلام ليس ماشي فصيح، هذا مع ان الناس يقولوا والله عنده الفصاحه، هو غير عنده فصاحه غير اجمل في النطق وصافي، اما هو ما تماش الفصاحه يعني تما اللحن، لان الكلام باش يكون فصيح ما خصوش يكون فيه اللحن، لان ما خصوش يكون عنده هذه المخالفه الضعف، لان يقدر يكون فاسد ماشي غير ضعيف، لان لك الحاجه مرفوعه وجوبا هو نصبا يقدر يكون فاسد ماشي ضعيف وصافي. ضعف التأليف، اذا ضعف التأليف باش غنعرفه دراسه النحو. التعقيد، معنى التعقيد خصنا نزولوا التعقيد من الكلام من جهة اللفظي ومن جهة هذا من جهة اللفظي خصو النحو. التعقيد اللفظي يزال بالنحو، التعقيد المعنوي خصو علم البيان، معنى إذا في باب التعقيد نفتقر إلى علمين، نفتقر إلى علمي النحوي وإلى علمي ملي يكون عندنا خلل في التركيب، شنو يكون هذاك؟ علم النحو. وملي يكون عندنا خلل في الانتقال في اسمه علم البيان، اللي يكون عندنا علم البيان اللي يبحث على الاستعارات والمجازات. واضح نعم سيدي؟ واضح فهم هذا الشيء؟ ايضا ثلاثة العيوب يجب ان تزال من الكلام، ثلاثة العيوب. العيب الاول تلفظ منه، واش الحروف ولا الكلمات؟ الكلمات، لان قال من تلفظ الكلمه. العيب الثاني هو ما يكونش فيه ضعف التأليفي، معنى ما يكونش الكلام مخرج على وجه ضعيف في علم النحو او على وجه فاسد. الخلل الثالث ان يكون الكلام خالي عن التعقيد. من الناحيه الاولى التنافر الكلمي شمن ما فيه يكون هذاك الذوق، وفي الماده مثلا يكون في الماده ويفهم بالذوق، مثلا في الذوق الثاني فين يكون هذا الخلل؟ هذا لا فين في الهيئه باش غيتفهم بعلم النحو. التعقيد فين يكون الدلاله وباش يتفهم بالنحو. الحمد لله فهموا هذا الشيء اللي نقول لكم باغاك عليه بهذه الطريقه اللي نقول لك انا باغاك عليه. واضح العباره؟ واضح. هذا قول الامام رحمه الله وفي تنافر وضعف التاليف. وكذا هنا كلمه الكلام هنا باقي واحد الشق خصو يزيد، شنو؟ فصاحه الكلمات. قال الامام رحمه الله خصنا نزيدوا فصاحه الكلمات، وترك رابعا ذكره اصله وهو فصاحه الكلمات، معنى يقدر يكون عندنا الكلام هذا الشيء ما فيه شيء مره. مثلا هذا زيد اجلال، زيد اجلال، هذا زيد اجلال فين الكلمه هنا؟ زيد اجلال. هذا زيد اجلال واش كاين شيء؟ واش كاين شي هنايا تنافر؟ ما كاينش شي تنافر. واش كاين شي ضعف التأليف؟ ها؟ واش كاين شي تعقيد؟ ما كاينش. الكلام هذا اذا فصيح هذا. على حسب ما قال المصنف فاصح، ولكن هو ماشي فاصح. علاش؟ لان عنده الخلل في الكلمات، لان في اجلاله كاين خلل. مثلا بغينا نعرضوا على الضابط اللي قال المصنف، شنو الضابط المصنف؟ يكون الكلمات ما فيهاش التنافر. فين الكلمه هنايا؟ زيد اجلاله. اذا زيد ما تلاقات مع اجلاله ما كاين حتى تنافر، كلمات متلازمه. بين زيدين وبين اجلالين تناسب، كاين شي خلل؟ ما كاينش. واخا ثاني، من ناحيه ضعف التالف، زيدون، شوف زيدون مرفوع مبتدا، اجلاله ممنوعه من الصرف كذا، صحيح ما فيه حتى خلل. كاين شي خلل ولا ما كاينش؟ معنى من ناحيه القواعد النحويه كاين شي خلل؟ لا، الكلام هذا فصيح. من ناحيه الدلاله واضح، زيد اجل رجل عظيم، اجل معنى اعظم، مزيان. كاين شي خلل؟ ما كاينش. ثلاثه اذا هنا متوفر، ولكن مع ذلك ماشي فاصح. علاش؟ لان الخلل في الكلمه اجلال، لان اجل خص يكون شنو؟ خص يكون الاضغام، فيها المخالفه للقانون القياسي التصريفي، فيها المخالفه التصريفي. ولكن الكلام ديال المصنف ما احترمش على خصنا نحترزوا عنه. اذا بقى لي هذا القيد هذا ماشي نقولوا كلمه شعارهم مستشجعون، شعارهم مستشجعون، شعرهم مستشجعون، شعرهم مع مستشجعون، كاين شي تنافر في الكلمه؟ ما كاينش. كلمه مزيان هذا معنى ما يلاقينا الشعر والمستشجع، معنى مستشجع الشعر ديالو طالع من السماء، مستشجع شعره مرتفع، او مستشجع شعره مرفوع. لا، منها مستشجع شعره مرتفع معنى ارتفع بنفسه، ولا قلنا مستشجع اي مرفوع، شي واحد رفعه. واضح العباره؟ واضح. فاذا هنا بين شعره وبين السجوع كاين شي تنافر؟ ما كاينش. يعني ان كلمه شعره مستجمع ما عطاوش تنافر فيما بينهم، مزيان. اذا من ناحيه الفصحه التنافر الحمد لله سالم. من ناحيه القواعد النحو، شعره مبتدا وصم الظهيره في اخره، معرفه بالاضافه، وهذاك مضاف مبني كذا كذا، مستشجع مرفوع الخبر في المحل ديالو. كاين شي خلل من ناحيه القواعد النحويه؟ ما كاينش. فاذا هنا من ناحيه الهيئه كلام سليم، سليم اذا فصيح. هذا من ناحيه الدلاله، كاين لا انتقال لا والو، شعره مستشجع اي شعره مرتفع، عرف غير الشعر وعرف كذا صافي انت فهمت. لان يعني باش نفهم انا الدلاله شنو خصني؟ نفهم الكلمات ونفهم الايه الترتيب. الا فهمت الكلمه شنو نقول والمعنى الترتيب، انا المعنى واضح. شرح لي هذا تفضل. اذا العباره واضحه؟ واضحه. اذا من ناحيه الدلاله كاين شي خلل؟ ما كاينش شي خلل، اذا الكلام هذا فاصح. ولكن من ناحيه الكلمات لا، لان مستشجع شنو هنايا؟ هنا التنافر في الكلمه، هذاك النوع التنافر، لان تقدم التنافر في الحروف. التنافر فين كاين؟ في الحروف. هذاك والو، هنا كاين خلل في الكلمه. شنو الخلل اللي عنده؟ عنده تنافر في التنافر. التنافر فين؟ ماشي في الكلمات، في الحروف. عندنا انفه مصرمجون. كلمه انفه مصرمجون، مي تلاقيناهم مع بعضهم، واش حصل التنافر؟ ما كاينش التنافر، لان انف ومصرمج لا تنافر فيها. التركيب سليم، الهيئة المبتدا والخبر مرفوع النكرة، ما كل شيء مزيان، كل شيء سليم الحمد لله. كاين شي خلل في التركيب؟ ما كايناش. من ناحية الدلالة، كلمة الدلالة أنفه معنى أثبتنا التسريج للأنف، واضحة. ولكن ما يجينا للمعنى الوضعي، المعنى الوضعي فين؟ مصرمج. هنا واش هي من السريج؟ واش هي من السراج؟ لان التسريج ما كاينش، التسريج ما كايناش. هنا اذا وقعنا خلل فين؟ في الدلاله، في الدلاله في المعنى المراد، ماشي في المعنى المراد، في المعنى الوضعي، في المعنى الوضعي، ماشي في المعنى المراد، في المعنى الوضعي. فاذا لابد خصنا الاحتراز من هذا، يعني خصنا اذا نزيدوا القيد الرابع. ما هو القيد الرابع؟ فصاحة الكلمات. هذا القيد ذكره التلخيص هنا ما ذكروش، ولهذا قال الامام رحمه الله وترك قيدا رابعا ذكره اصله، وهو فصح الكلمات احترازا من نحو زيد اجلال، واحترازا من شعره مستشجع، واحترازا من انفه مستشجع. علاش من هذه الامثله ثلاثه؟ باش تكون سبعة القواعد السابقة، باش تكون سبعة تصنفوا بالكلمة وسبعة الغرابة وسبعة كلمة باين؟ باين. ثم هذه الكلمة هنا المصنف قال الكلام، شنو خصنا نقصدوا بالكلام هنا؟ واش نعملوا هنا الكلام؟ هو الكلام التام المركب التام. عندنا جوج تفسيرات، لا عندنا جوج تفسيرات هذه الكلمة الكلام في الكلام المصنف. ماذا نريد بها؟ هل نريد بالكلام شنو؟ المركب التام. شنو المركب التام؟ هو الكلام المفيد، الكلام اللي يكون مفيد، هذاك المركب التام معنى عنده النسبة التامة، هذاك اللي يكون نسبة التامة هو الكلام هنا. إذا قام زيدون، يقوم زيدون، الحمد لله، إياك نعبد، إن الإنسان لفي خسر، أهلكم متكاثرون، وإذا سجى والضحى ما اسمه أدركهم ما قلا إلى آخره، ذلك كتاب الله في هدى المتقين، هذاك المركب. معنى هذا إذا لك غلام زيد ومسلمو مسلمية، فين غندخلوها؟ غندخلوها في المفرد، غندخلوها في المفرد، لأن تكلمنا على المفرد فصحة المفرد، هذاك المفرد على هذا التفسير هذاك غيدخل فيه حتى المركب الإضافي، لأن احنا عندنا هنا الكلام الكلام التام، إذا غيره كله مفرد. إذا على هذا ما يتعلق بالمفرد المركب الإضافي بحثه في غندخله في المفرد السابق، ماشي يكون المفرد السابق شنو فيه؟ في الكلمة واحدة وفي المركب الإضافي، هذاك الشيء اللي قريناه في المفرد يصدق حتى على معنى ذلك التنافر اللي قلنا في الحروف والغرابة وكذا وكذا، كما تكون في المفرد تكون في المركب الإضافي. علاش؟ لأن المركب الإضافي عندنا داخل تما، اش غيكون هذه العبارة؟ ماشي نشرحوا هذه فصاحة المفرد، اشرح لي المفرد هنا؟ ما ليس كلاما، صافي ما ليس كلاما، هذا هو المفرد. ما المراد بالمفرد هنا؟ شي يدخل فيه؟ المفرد والمركب الإضافي والمركب المجي والتثنية والجمع، كل شيء داخل تما، كل شيء يصدق عليه مفرد هذا. يعني شنو خارجنا تما؟ ما ليس كلاما. هذا مزيان بزاف هذا. هذا التفسير هذا مزيان مهم جدا. علاش؟ لان احنا ما استعملناش المجاز هنا في الكلام، لان الكلام اللي نسمحنا الكلام شنو ينصرف الناس الى ذهنه؟ الكلام النحوي تسمى. احنا ملي يسمعوا الكلام الناس يعرفون الكلام المركب المفيد التام. بين هذا؟ هذا هو التوجيه اللي مزيان، ولكن الشارح ما اختارش هذا التوجيه هذا. الشارح مش على توجيه مرجوح. هذا هو التوجيه اللي خصو يكون، هذا هو التوجيه الراجع. علاش؟ لان الكلام اللي يكون عندنا على بابه، ما عندناش المجاز في الكلام دابا، واستعملنا الكلام في المجاز، فيه استعملنا الكلام المجاز، فيه استعملنا في المفرد، المفرد السابق هو الذي استعملنا فيه المجاز، والمفرد يكون غير الكلام، هذا موجود في اللغه العربيه موجود، ولكن الكلام بمعنى الكلام بمعنى الكلام بمعنى بمعنى بمعنى ما ليس ما ليس مفردا، لا هذا ما كاينش في اللغه العربيه. حنا الكلام كلام التام، واضح؟ هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني غادي نعمل المفرد فيما تقدم، شنو المفرد المعروف؟ المفرد هي الكلمه الواحده، شنو خص يكون الكلام؟ شنو غيكون التفسير؟ لا لا باش غنفسر بسم الله ما ليس مفردا، الكلام ما ليس مفردا، غادي نعمل نسأل الكلام ما ليس مفردا. مين عمل الكلام ما ليس مفردا؟ عبد الله فيه غدخل معنا؟ غدخل هنا. علاش؟ ما ليس مفردا. فالمركب الإضافي والمركب الناقص والمركب الشرطي فيه غينضاج دابا؟ ولكن هنا الكلام بمعنى ليس مفردا هذا مجاز، هذا خصو قرينة، القرينة ما كايناش. خصو قرينة ولا؟ إذا التقرير هو أحسن من هذا. واخا عندنا كلمة المسلمون. مسلمون لي غنحذفوا نجيبوا الاضافه، غنحذفوا اللام ونحذفوا النون، كيف خصنا نقولوا؟ مسلميه، معنى جاء مسلميه، حنا قلنا جاء مسلميه، خلينا الواو ما تغمناش، شي اسم هذا؟ كلام ماشي فاصح، لان خصو تدغم هو ما تدغمش، كلام فاصح ماشي فاصح، ماشي فاصح. دابا هنا في عندنا النزاع دابا. عندنا النزاع في المركب الاضافي، واش ندخله هنا ولا ندخله في الدرس السابق؟ صح. البحث فاش كنا المركب الاضافي والمركب المجي هذا البحث واش يندرج في المفرد السابق او يندرج هنا لا عملنا المفرد فيما تقدم ما ليس كلاما اذا المركب الاضافي غندخلو تما فصاحه المفرد ولا عملنا مثلا المفرد على بابه هنا غنعملوا الكلام ما ليس مفردا غندخلوا المركب الاضافي هنايا هذا هو هنا غير المركب الاضافي غير شي واحد واش يتصف الدرس ديال اللومه ولا يتصف الدرس الباقي واش فهمنا شنو نقولوا في غير شي واحد على حسب التلسيق ديال المفرد وعلى حسب التلسيق وشكون احسن هو الحشيوة في الدرس السابق علاش باش نكون حافظنا على المعنى الاطلاق للكلام لان الكلام اللي تطلقش على ما ليس مفردا واللي يطلق على الكلام التام واضح العباره واضح شرح الابيات صح شوفوا الامثله قال الامام رحمه الله مثلا وجدت انت بحال هذه الكلمات هذا ساطل وقفل وسيف مثلا جبت السطل وعطات عليه القفل وعطفت عليه السيف كاين شي علاقه بين السطل وبين القفل وبين السيف كاين حتى شي علاقه مثلا الطبله والكتاب اللي يجيو العلاقه لان يعني الكتاب يكون على مع الطبله مثلا اتي مع الماء مع السكر لكن المناسبه ولكن ذكرنا سطل وقفل وسيف كاين العطف كاين هذا العطف هذا العطف هذا كاين شي مناسبه هنا دابا واش الخلل في الكلمات او الخلل في المعاني لان هنا عطفنا المعاني ما عندهاش المناسبه مع بعضنا ماشي خلل في الكلمات اما الكلمه سطل ما كاين حتى شي خلل فيها معنى هنا لم يحصل تنافر في الكلمات واش حصل شي تنافر في الكلمات بين ساطل وبين قفل وبين السيف هذه الكلمات هذا لما اجتمعت واش عطاتني التنافر ما عطاتناش التنافر لان لو كان التنافر فيها باش يكون عندنا الفصاح في الكلام باش يكون عندنا خلاف في الكلام هنا ما عندناش التنافر ولكن من ناحيه المعنى واش متناسبه ماشي اسمع هنا اذا هنا واش خلل في البلاغه او خلل في الفصاحه خلل في البلاغه هذه خلل في البلاغه علاش لان ذكرنا معاني غير مناسبه في هذه العباره هذه سطل وقفل وسيف هنا هذه الكلمات هذه معانيها واش متناسبه ماشي متناسبه ولكن الحروف كلمه من الشمعات واش عطاتني تنافر لا ما كاينش التنافر اذا ما هناش الخلل في الفصاحه وانما الخلل فين كاين في البلاغه خلل في البلاغه علاش لان المعاني متناسبه هذه فيه غتصدر هذا العيب هذا ما يمشي فيه من الفصل والوسط هذا ما ماشي هذا ماشي ماشي نصنفوه شي في باب البلاغ في باب الفصاحه فاش ماشي يتصنف في الفصل والوسط ثم قال الامام رحمه الله والتنافر بحال اللي شرحنا التنافر فيما تقدم الا التنافر السابق في كلمه في كلمه لا في الحروف تنافر في الحروف في كلمه تنافر فيما تقدم شنو كان تنافر في كلمه في حروفها هنا تنافر الحروف ما فيها شيء تنافر وان في اجتماع الكلمات هذا هو يتنوع الى نوعين كاين تنافر نهائي كاين تنافر غير نهائي سوف ينقسم الى قسمين تنافر نهائي تنافر غير نهائي التنافر النهائي هو هذا ان يكون متناهيا معنى متناهيا وصل النهايه في البعد والتنافر هذا الشعر وليس قرب قبر حرب قبر مثلا هذا قبر حرب واحد راجل مدفون قال لك سيدي هو في واحد الخلاوه قيفار ديك القبر ديالو ما تسماش شي واحد معنى وجد قبره في الخلاء وفي الصحراء ما كاينش شي انيس واحد هذا معنى ق قال الإمام رحمه الله صدره وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قابر. هذا هو الشعر. وقبر حرب بمكان قفر، واحد المكان خالي قفر، وليس قرب قبر حرب قابر. هنا هذه العبارة قرب، هذه كلمة ياك الحروف فيها شي تنافر. قابر ما فيها والو، هي كلمة موجودة في القرآن. حرب ماشي ماشي، قبر ثانية، ولكن مي خلطنا هذه الكلمات جاء تنافر. تنافر جاء من اجتماع الكلمات. واش جاء من اجتماع الحروف او من اجتماع الكلمات؟ فين الكلمات؟ ها قابر قابر حرب قبر. هنا جاء فاجتماع الكلمات هو الذي اخل، هو الذي اخل بالفصاح. واضح هذا؟ هذا شيء يسمى النهائي، هذه النهائي للتنافر. المثال غير تلاهي وغير متلاهي. معنى غير متلاهي؟ التنافر موجود حاصل، التنافر واقع، ولكن ما وصلش للدرجة النهائية. حليش كريم متى أمدحه أمدحه وحد والله معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يقول لك واحد الكريم رجل مزيان، رجل كريم يصدق ويحسن وكذا، هذه ميل نمدحو انا الناس كلشي اللي يمدحو والوراء معي. ليش قلت انا فلان طيب؟ الله يا ودي كلشي اللي يمدحو. متى امدحه زيد والوراء معي، معنى والخلق معي. ولكن مين غنقول له راه ما يكونش هذا حتى واحد ما يديها فيا، ما يسمع لي حتى واحد بوحدي اذا نبقى بوحدي، معنى بوحدي اذا نبقى في العيب، لان راه سيدي تهلا فيه ما يقدر حتى شي واحد يهضر فيه. اي كريم متى أمدحه أمدحه والوراء معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. واضح العبارة؟ الشعر باين؟ معنى هذا الرجل الكريم ماذا نبغي نتكلم فيه بالخير؟ الناس كلشي يكون عادي، كلشي يثني عليه الخير، ولكن إلا بغيت نهضر فيه بالعيب حتى شي واحد ما يستجب معايا، نبقى بوحدي. واستعمل هو كلمة متى في الجملة الأولى، لأن يعني متى يكون عند الزمن الكلي. ولكن ما يكون إذا استعمل يكون الجزئي، معنى بوحدي، معنى اللوم جزئيا، أما المدح كليا. في الجملة الأولى شنو استعمل؟ متى، ومتى تعطي المفهوم الكلي، وإذا ماذا تعطي؟ الزمان الجزئي. إذا معنى في باب المدح الزمان كليا كل، ولكن في باب اللوم واش الزمن كلي أو لا جزئي؟ واضح العبارة؟ واضح. في عندنا الشاهد هنا امدحه، هاد كلمه امدحه هذه كلمه فيها شي تنافر؟ لا ليس فيها تنافر، فيها شي تنافر. حروفها لا تنافر، مثل الهمزه والميم والدال والحال ولا ما فيها تنافر، لان يعني كاينه في القران. ولكن مي جمعناها مع امدحه حصل تنافر، اذا التنافر مي جانا واش من اجتماع الحروف ولا اجتماع الكلمات؟ اجتماع كلمات. قال الامام ومنشأ الثقل في الاول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف، وكلمه حروف اي مجموع الحروف. فين؟ فيه منها اي في الكلمات، وهو اي مجموع الحروف تكرار امدحه. الثقل في الاول مين جاء؟ كلمة مثلا قبر قبر قبر قبر. الثاني هنايا حروف، فين الحروف؟ معنى مجموع الحروف، لأن يعني مجموع الحروف الميم والدال والحاء والدال والحاء والدا والحال مثلا، لكن غير الدا مجرد الدا والحاء كاين يكونش مشكلة، معنى تتكرر الدال والحاء وتكرر الدال والحاء عاد وقع المشكلة. حروف معنى كلمة أي مجموع الحروف، منها الضم منها من يعود على الكلمات. حروف اي مجموع حروف من كلمات، وهل المراد بالكلمات هنا اي كلمات فقط من باب اطلاق الجمع وعدم التثنيه؟ منها الضمير اللي يعود والكلمات شحال هنايا؟ غير جوج، غير امدحوا امدحوا. هل امدحوا ما لا، وهو مجموع تكرار امدح، وهو شكون هو؟ الضمير اللي يعود على مجموع الكلمات. شنو هذا مجموع الكلمات؟ هو تكرار امدح. اذا لك تسمى الدال والحاء او الحاء والهاء كاين شي تنافر؟ ولكن مين جاء التنافر؟ لما كررنا أمدحه أمدحه معنى كررنا الحولها الحولها هنا جاء كررنا الحولها كررنا الحولها. قال الإمام رحمه الله دون مجرد الجمع الحاء والهاء هذا يكون فيها لا عرفني أنه فسبحه في القرآن لا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا القفل هذا ما فيه شيء كين النوع الثقل ولكن ما وصلش نقدر ما وصلش نتصرفه النوع الثقل موجود الشماع الحاء والهاء القاف والغين كين نوع الثقل ولكن واش وصل نتصرفه لأن التصرفه ما يمكنش يبقى لأن التصرفه يخلو بالفصاحة ما يمكنش يبقى مش فاصح في الشماع الحاء والهاء كين نوعية الثقل نوعية ولكن واش وصلتنا ما وصلتش واضح العبارة نعمل سيدي ثم قال الإمام ضعف التأليفي شنو ضعف التأليفي هنا هو أن يكون الكلام ضاعف التركيب التأليفي هنا التركيب هنا ضعف التأليفي يمكننا نشرحه جوج تفسيرات عملوا التفسير الأول معنى ضعف التأليفي أن يكون الكلام خالف المشهورة أن يكون هيئة الكلام خالفت المشهورة في علم النحو ومثلا أنت تشوف هذا قول النحو الجمهور مثلا قول كذا قول كذا لا هذا قول ضعيف لا القول المشهور كذا كذا لا هذا القول ضعيف مثلا كنا احنا نشرطوا مثلا على سبيل المثال كنا نقولوا الصلة إذا طالت الصلة إذا طالت ما الوالد يجوز الحذف هنا ما طالت شيء غيكون الكلام معنى هذا غير قليل هذا ماشي خالف المشروع لا هذا غير قليل نحن خصنا يكون خالف المشروع فإذا خالف المشروع شنو يكون غيكون تأليف ضعيف وإذا كان هذا التأليف ضعيف أخل بالفصاحة إذن يكون هذا الكلام غير فصيح أغنى إذا خالف المتفق عليه هذاك واحد من جوج إما نقول هذاك فاسد ما تقولش ماشي فاصح نقول هذاك فاسد هذاك ما كاينش منه أو تقول لا هذاك من باب الأول جوج التفسير تقول هذاك اللي خالف المتفق عليه غير تقول نسى هذاك فاسد هذاك ما كاينش منه هذاك واش ماشي فاصح لا هذاك ماشي منه ماك أو تقول لا من باب أو لا ماشي فاصح لأن إذا كان مخالفة المشهور تعطينا غير الفصاحة عشان نكون المخالفة المجمع عليه من باب الأولى من باب الأولى واضح أن نعمل سيدي هنا الإمام رحمه الله قال أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي أن يكون زيد على معنى على خلاف القانون على خلاف ضوابط النحوي أن يكون تركيب الكلام على خلاف قوانين النحو معنى على خلاف قواعد النحو ما يقتضي الفاعل مرفوع كذا كذا كذا هنا هذاك مسلمون شنو كان في هذه شنو كان هذا المركب الإضافي هذاك المركب الإضافي واش يتصنف في المفرد ولا يصنف هنايا لا صنفناه في المفرد حنا هانيا ولكن لا صنفنا هنايا خصنا القانون النحوي نزيدو حتى القانون التصريفي باش يدخل على هذا كذا واش فهمنا العباره شنو نقولوا مثلا ديك مسلمون هذاك مركب اضافي واش غندخلوه في المفرد فيما تقدم او غندخلوه في الكلام هنا لا دخلنا في المفرد فيما تقدم شنو غنعملوا هنا قانون نحوي وحده ولكن لا عملنا ديك مسلموية وعملنا هنا الكلام ما ليس بمفرد غندخلوه هنايا خصنا يشمل التصريف باش يدخل معنا يعني مسلمون عدم الادغام ما يجيش القوانين بالله يجي القانون التصريف واضح يا بابا حاليش هذا يكون المخالفه قبل ايش كالاضمار قبل الذكر لفظان ومعنى الحكم هذا شوف كالاضمار هذا واش موافقه ولا مخالفه مثال مخالفه حديث ضرب غلامه زيدا ضرب غلامه زيدا ضرب فعل ماض غلامه فاعل زيدا مفعول من ناحيه الضبط الكلمه كاين شي خلل لا ما كاينش شي خلل لان غلامه فاعل زيد مفعول به كاين شي خلل ولكن كاين واحد الخلل هو ان الضمير غلامه يعود على ما بعده لفظا ورتبه والضمير يعود على ما بعده لفظا ورتبه وفي خصوص الفعل المفعول واش متفق عليه ولا خلاف المشهور لان كاين اللي يجوزها هذا ماشي خلاف المتفق عليه هذا خلاف المشهور لان كاين اللي يجوزها ديك هو وزن نوره الشجر شنو شنو هذا ونوره الشجره لان هو شذ هذا شوف نوره الشجره زيد زيد زيد هذه هذه زان فعل مضارع نوره فاعل شجر مفعول به نوره الضمير يعود على الشجره وشجره متعاقله في الرغبة هذا واش هو ممنوع او لا غير خلاف المشروع هذاك اذا شد هذاك مالو هذاك ماشي فاصح واضح اذا كان الضمير يعود على ما بعده لفظا ورتبه ما تسمى لا لفظا ولا رتبه ولا معنى ولا حكما هذا يكون مالو ضعيف التعريف واذا كان ضعيف التعريف غيكون غير فاصح بخلاف ضرب زيد غلامه وضرب غلامه زيد وهو زيد قائم لا هذا ما كاين مشكل هذا واش يكون فصيح فاذا المثال الاول ضرب غلامه زيد منطق ولا مفهوم هذا منطق بخلاف ضرب زيد شنو يسمى مفهوم معنى هذا ضرب هذه الامثله هذه واش هي موافقه ولا مخالفه لا هذه موافقه لهذاك موافقه اذا فصيحه المثال الاول اللي ضرب غلامه زيدا هذا مخالف هذا هو المنطق للعباره مفهوم كذا وكذا مالو هذا فصيح فصيح علاش لانه موافق علاش لان قليل حنايا ملي كنا نتكلموا فمالي لغيبه حضوري ماشي قلنا الضمير غيبه لابد ان يتقدم المرجع شكون قلنا يتقدم المرجع لفظا وهذا لفظا فيه جوج اما لفظا ورتبتان او لفظا ماشي رتبتان مثلا هذه العباره هذه ضرب زيد غلامه فين الفاعل هنا غلامه شنو يسمى مفعول ضمير غلامه تقدم المرجع فين المرجع زيد لفظا ورتبتان ضرب غلامه زيد لفظا صحيح هذا يسمى التقدم اللفظي اذا فالتقدم اللفظي فيه نوعان ان يتقدم المرجع لفظيان يتنوع لنوعين شو يتنوع لنوعين اما ان يتقدم لفظا ورتبتان او يتقدم لفظا فقط لفظا ورتبتان هي المثال الاول ضرب زيد المثال الثاني ضرب غلامه زيد لان هذا زيد يتقدم ورتبتان لانه رتبته الفاعل متاخر هذا شيء يسمى التقدم تقدم اللفظي هذا تقدم له فالتقدم اللفظي فيه نوعان وان يتقدم لفظا ورتبتان او رتبه فقط هذا تقدم اللفظي عندنا التقدم المعنوي شنو التقدم المعنوي هو اللي يكون الضمير تقدم مثل الماده ديالو ماشي هو ماشي المرجع لا تقدم الماده او تسمى السياق يدل عليه السياق قريبا ولا بعيدا اعدلوا هو كلمة هو لم يعود العد والعد تقدمت هذه الكلمة لا ما تقدمتش الكلمة تقدمت المادة شنو المادة؟ لا العين والدال هاي ماشي اعدلوا تقدمت المادة هي العين والدال معنى الحروف ديال العد كاين في اعدلوا معنى تقدم المادة ما تقولش تقدمت اعدلوا لا لا لا لا لا الضمير ما يعودش على الفعل وليعود على العادل المفهوم الاعدلوا معنى تقدمت مادته اي الحروف الموجوده في اعدلوا والحروف الموجوده في اعدلوا شنو هي العين والدال او يكون السياق والسياق قريب قل يوصيكم الله في اولادكم يقول ولي ابويه لكل ولي ابويه اي لابوي الميت يوصيكم الله في شيء لفظ الميت ولكن الموضوع الارث فيه الميت اذا السياق هذا قريب هذا في قول الله تعالى حتى تتوارت بالحجاب تتوارت اي الشمس ولكن تسمى الصلاة العشية والعصر وكذا تسمى شي لفظ الشمس ما تسماش ولكن السياق يدل بأن كاين تسمى طوارئ الشمس شي اسم هذا التقدم هذا؟ التقدم المعنوي هذا، هذا يسمى التقدم. ما هو التقدم المعنوي؟ إذا تقدم المادة أو يتفسر الضمير بالسياق، والسياق إما قريبا أو بعيدا. عندنا التقدم الحكمي، شنو التقدم الحكمي؟ ملي يكون تقدم لا مادة ولا معنى ولا سياق ولا لفظ ولا غطفة، تقدم شي بها، ولكن العرب حكمت على أن المرجع يتقدم. العرب حكمت على أن المرجع كاين. فين يكون هذا؟ يكون في ديك المواضيع الستة من هذا ضمير الشأن، ديك ربا والبدالي ونعمة وبيسا ودولة، هذيك هي المواضيع الستة. هذيك ما يكونش فيها تقدم لفظا أو لا رتبة أو لا مادة، ما كايناش، ولكن العرب حكمت. مثلا في ضمير الشأن يقول قل هو الله أحد، هو على من يعود؟ لا، يعود على الشأن، مش يعود على الله، يعود على الشأن. هذا الشأن كاين شي هنايا؟ تقدمت شي مادة؟ تقدمت شي معنى؟ ولكن العرب حكموا بأن كاين الشأن، أي الضمير هو اللي يعود على الشأن، أي يفسر بالشأن. هذا الشأن هذا فسر لي الشأن. فسر لي الشأن. ها؟ الله أحد، هذا هو الشأن. الشأن هو الله أحد. إذا الضمير يعود على الشأن، وتفسير الشأن هو الله أحد، معناه هي الوحدانية. واضح العبارة؟ هنا الضمير إذا تقدم عندنا هيدا ثلاثة الحالات، عندنا التقدم اللفظي والتقدم المعنوي والتقدم الحكمي، شحال هادو؟ ثلاثة. أن المرجع يتقدم، الضمير عند الغيبة، الضمير الغيبة خصو المرجع يتقدم، هل التقدم شحال فيه؟ ثلاثة. فيه التقدم اللفظي والمعنوي. التقدم اللفظي فيه جوج، أن يتقدم لفظا ورتبتان أو رتبة لفظا، واحد. التقدم المعنوي فيه جوج، فيه يتقدم المادة وفيه السياق، والسياق فيه القريب وفيه البعيد. المادة أعدله هو قبل التقوى، والسياق القريب ولأبويه، والبعيد حتى تواصل الحجاب. التقدم الحكمي هو اللي فيه الأبواب الستة، منها ضمير الشأن. واضح؟ إذا كان على هذه القواعد اللي ذكرنا دابا، الضمير في محله، خالف هذا ليس في محله، اش غيكون إذن؟ إما فاسد تماما أو ماشي يكون خالف المشروع. ومما خالف المشروع ضرب غلامه زيدا، هل ضرب غلامه زيد؟ ضرب فعل ماض، غلامه فاعل، زيدا. فضرب غلامه، هل ضمن من يعود على زيدا؟ هل زيدا واستقدم لفظا؟ لا. تقدم رتبة؟ لا. تقدم معنى؟ لا. تقدم حكما؟ لا. إذن هذا ضعيف، هذا يكون ضعيف. هذا معنى في داره زيد. شوف في داره زيد، في داره زيد، ضمير في داره لم يعود، ولكن زيد تأخر تقدم رتبة، لأن الأصل هو داره زيد. إذا يجوز لي نقول هنا زيد في داره، هو الأصل زيد في داره، في داره زيد تأخر، ولكن هو رتبة ديالو مقدم. اللي في الألفية العالم اسم يعين موسى علمه زيد، لا اسم يعين، اسم يعين علمه. إذن علم الاسم، شوف علم الاسم، اسم علم الاسم. إذن علم الاسم شنو خص يكون؟ هذا مبتدا مؤخر، وإلا لما كانش هذه القضية هذه ماشي يكون الضم يعود على ما بعده لفظا ورتبة، خصنا يكون علمه وخايا مؤخرها مقدمة. العبارة. فإذا هذا المثال المصنع قال لك كالإضماري، هذا كالإضماري، هذا واحد الصورة من صور مخالفة القانون النحوي. هذا واش كل الصور ولا واحد الصورة؟ واحد الصورة. لأن القانون النحوي عنده صور لا تعد ولا تحصى. نقدر نكون في باب الشكل، نقدر نكون في باب التقديم والتأخير، نقدر نكون في كذا وكذا. إذا هذا الصورة جاء في الإضماري قبل الذكي. في القاعدة الإضماري يعني المرجع الضامن للغيبة خصو المرجع. معنى ما يكفيناش غير الغيبة، شنو الغيبة وشنو معاها؟ المرجع، تقدم المرجع. هذا المرجع اللي تقدم، معنى المرجع ما يعود الضمير عليه، معنى كلمة المرجع في العبارة هذه. المرجع ما يعود الضمير عليه، هذا هو المرجع. ملي قلت جاء زيد وهو ضاحك هو اللي يعود على زيد، هذا زيد هو المرجع. كلمة المرجع ما يعود الضمير عليه. هذا المرجع اللي خصو يتقدم عنده ثلاثة حالات، التقدم اللفظي، التقدم المعنوي، التقدم الحكمي. التقدم اللفظي فيه جوج، فيه التقدم اللفظي والرتبي، الرتبي فقط. التقدم المعنوي فيه جوج، فيه تقدم المادة السياق، والسياق فيه نوعان، قريب وبعيد. يتقدم الحكمي يعني الحق العارض، حكمة في أن كاين المرجع تما، هو كضمير الشاهد، يعني نقول هو الله أحد، كلمة هو لم يعد على الشاهد. إذا الشأن ما كاين هنا لا في السياق ولا في والو، ولكن العرب حكمت على أن هذا الشأن هذا أمر من الأمور المراد هذا الشأن في الآية، هو الله أحد، أي الوحدانية، أي إثبات الوحدانية لله، هذا هو الشأن. واضح العبارة؟ أما في قولنا ضرب غلامه زيدا هذا مخالفة، ولكن واش المخالفة للمجمع عليه أو المخالفة للمشهور؟ مخالفة لا، المخالفة غير المشهور، ماشي المخالفة للمجمع عليه. هذه ضرب غلامه، واش مخالفة للمجمع عليه أو مخالفة للمشهور؟ علاش المصنف يقول وشد نوره، ماشي فاسد مغا، لا وشد غير شد، والشد يسمى خالف المشهور. واضح؟ واش باطل؟ ماشي باطل. أنا إذا كان فاسد واش نقولوا كلام ماشي فاصح أو كما كاينش منه مغا؟ لا، جوج تفسيرات. كاين اللي يقول لك سيدي المجمع عليه من باب الأولى، كاين يقول لك لا هذاك لا يعد كذا كذا. هذا قول الإمام رحمه الله التعقيل. شرحنا التنافق، غنشرحوا التعقيد. هنا كلمة والتعقيد ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع إما في نظم الكلام وإما في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. هذا هو، هذا كامل خصك تحفظه، هذه هي الحقيقة للتعقيد. والتعقيد ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع إما في نظم الكلام وإما في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. التعقيد هذا مصدر؟ مصدر الفعل شنو هو؟ عقل. هذا التعقيد هذا واش هو صفة للمتكلم أو صفة للكلام؟ قول السي الأمين. التعقيد من يتصف به؟ هل الكلام أو هل المتكلم؟ لا، صفة المعقد. التعقيد صفة المعقد، لأن الكلام تعقد، معنى الكلام فيه تعقد، الكلام فيه تعقد، أما الذي عقده هو المعقد. إذا هذا التعقيد هذا صفة مني متكلم. ولكن ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة، واش هذه صفة المتكلم أو صفة الكلام؟ صفة الكلام. معنى إذا أخبرنا بشيء عن غيره، معنى أخبرنا بصفة الكلام عن صفة المتكلم، مش مطبقة هذه، مطبقة ولا مش مطبقة؟ مش مطبقة. واش واضح العبارة على مثلي؟ لأن التعقيد شكون من يتصف به؟ متكلم. المتكلم، والكلام ما فيهش الوضوح. شوف الكلام واضح ماشي واضح، هذا الوضوح هو عدم الوضوح. واش اللي يتصف به المتكلم ويتصف به الكلام؟ الكلام. الكلام ماشي مطبقين في الإخبار. بحال انت مش تقول مثلا الحائط نائم، الحائط ما صدقاش هذا، لان نائم صفه للانسان ماشي صفه الحائط. واضح الاشكال؟ العباره فيها اشكال؟ شنو غنجاوبوا عليها؟ غنجاوبوا عليها التعقيد غنعملوه بمعنى اسم مفعول، اي كون الكلام معقدا. هذاك التعقيد غنعملوه بمعنى اسم مفعول، مش كون تقدير؟ كون الكلام معقدا هو غير ظاهر الدلاله، صح العباره؟ صح. فالتعقيد واش خلينا بمعنى المصدري او لو اولنا مزيان مزيان، هذا واحد. الجواب الثاني غنعملوا هذا التفسير الاصطلاحي، معنى التعقيد اصطلاحا. اما ذاك التعقيد اللي قلنا قبيل هذاك لغويا، ما هو التعقيد الاصطلاحي؟ لا يكون، معنى التفسير في الاصطلاح. فاذا الاشكال على هذه الجمله يجاب بجوابين. الجواب الاول تاويل في التعقيد، هل التعقيد نعملوه بمعنى مجهول اي كون الكلام معقدا؟ الثاني ثاني غنجعلو بان هذا التعقيد التفسير ديالو اصطلاحي ماشي التفسير اللغوي، التفسير الاصطلاحي لا يكون. زال الاشكال دابا، فزال الاشكال بجوابين. الجواب الاول التعقيد المصدر بمعنى المفعول، الجواب الثاني التعقيد التفسير الاصطلاحي ماشي التفسير اللغوي. واضح؟ واخا. كاين اشكال اخر. شنو اشكال اخر؟ الا يكون التعقيد شيء وجودي، لان التعقيد حاجه موجوده. واش الحاجه معدومه ولا حاجه موجوده؟ موجوده. الا يكون ظاهر الدلاله حاجه معدومه، معنى اخبرنا بالعدم عن الوجود، اخبرنا بالعدم عن الوجود. هذا الاخبار بالعدم عن الوجود مزيان شي مزيان، تخبر عن شيء موجود بعدم، هذه مشكله. هذه فهذا اشكال، قولوا اشكال. باش غنجاوبوا هذا، باش نجاوبوا هذه القضيه اللي يقولوا لها في المنطق، يقولوا لها معدوله المحمول. معنى معدوله المحمول، هذه كلمه الا يكون، هذه لا لا لا هذه غنحملوها بمعنى العدم، ويكون المقصود المنفي ماشي الكلام ماشي الكون، لا ظاهر الدلاله. اش مش كون تقدير؟ والتعقيد كون الكلم عادم غير ظاهر الدلاله، غير ظاهر الدلاله. اذا المنفي واش الكلامي او غير ظاهر الدلاله؟ اذا الخبر هو المنفي. واش المنفي الكون او منفي الخبر؟ اذا هنا اخبرنا بوجود عن وجود، معنى موجود بموجود مقيد بعدم. هنا ظاهر الدلاله هنا على المعنى المراد. واش هنا الدلاله على المعنى الوضعي او على المعنى المراد؟ معنى المراد. من ايش نحتفظوا؟ شو المعنى الموضوع؟ شو يكون الغرابة؟ هنا اللي نفهموا الفرق بين الغرابة وبين التعقيد. الغرابة فيه يكون الخلل، المعنى الموضوع له ماشي واضح. هنا ماشي المعنى الموضوع له ماشي واضح، لا المعنى المقصود، ما هو المقصود هو اللي ماشي ظاهر. لأن قال الإمام رحمه الله المعنى الموضوع. شوف الدرس السابق ما كان في الغرابة، شوف كون الكلمة غير ظاهر المعنى، شنو قال المحاشي؟ المعنى الموضوع فلا يغيد المتشابه. هنا كاين فرق بين التعقيد في الكلام والغرابه في الكلمه، كاين فرق بيناتهم. هو كل شيء خلل في الدلاله، هذه خلل في الدلاله وهذه في الدلاله. الغرابه خلل في الدلاله والتعقيد خلل في الدلاله، ولكن كاين فرق بيناتهم. قل السي مثلا التعقيد خلل في الدلاله والغرابه خلل في الدلاله، ما الفرق بين الخللين؟ صافي. إذن هنا المعنى المراد معنى ما يقصده المتكلم، هذا هو ماشي ظاهر. مقل الإمام على المراد لخلالين، مقل لخلالين. واش ليحتارز عن شي حاجة؟ لا ليحتارز عن شي حاجة. مثلا ماشي يكون عندنا المتشابه وعندنا المجمل وعندنا المشكل. مثلا المتشابه في القرآن ثم استوى على العرش، المعنى المراد، المعنى المراد ظاهر ولا خافي؟ خافي. واش لي خلل؟ لا لإخفاء المتكلم، فالمتكلم يريد الإخفاء ماشي لي خللين، ماشي لي خلف الانتقال، لا أن الله يريد أن يخفي الأمر. إذا هنا فإذا أراد المتكلم أن يخفي الأمر واش يخلو الفصاحة؟ لا يخل، خص يكون الانتقال ديالو الخلل في الانتقال. اما اذا كان المتكلم اراد، المتكلم هضر معك ولكن هو يريد الاخفاء عليك ماشي الانتقال، لا هو يريد الاخفاء لنكته من النكت. واش يسمى ذلك الكلام ماشي فصيح؟ لا الكلام فصيح. علاش؟ لان تسمى الاخفاء من اين جاء؟ واش من الخلل او من القصد؟ من القصد. شفت المحاشي اش قال فيها؟ قال لخلل داخل في التعريف لاخراج المتشابه والمجامل، فان عدم الظهور درس ليس لخلل بل لاراده المتكلم اخفاء المراد لكمال المصالح على ما تقف في محله. اذا ظاهر الدلاله على المعنى المراد من ايش نفترضوا؟ الغرابة. علاش الغرابة؟ شنو فيها؟ المعنى الموضوع، المعنى الموضوع له. اذا المعنى الموضوع له مثلا شوف ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش من ناحية المعنى الموضوع له واضح؟ واضح. ولكن معنى المراد خافي، هذا ما عرفناش معنى ماذا يريد الله جل جلاله. أما المعنى المضاف ثم استوى أي جلسة واضح لك. فإن هناك فرق بين بين بين الدلالة في باب الغرابة والدلالة في التعقيد. ففي باب الغرابة يكون خللون في الموضوع المعنى الموضوع له، أما هنا خلال في المعنى المراد. ثم هذا عدم الظهور من أين جاء؟ جاء للخلل، وجاء لإخفاء المتكلم الإرادة، أو جاء لخلل في النظم. أما إذا كان لإخفاء يكون المتشابه ويكون المجمل ويكون المشكل، واش تسمى تقول هذاك ماشي فصيح؟ هو في القرآن، إنما الله يريد ذلك. هذا الخلل يتنوع إلى نوعين. هذا الخلل اللي ما يعطينا عدم اللي ترتب عليه عدم الظهور ميجا إما في النظمي وإما في الانتقالي. هذا شيء يسمى لا يسمى تنوع الخلل. فالخلل يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون في النظمي في الانتقالي. معنى إذن خلل في النظم الكلام، المراد بالنظم هنا هو تركيب الكلام. المراد بالنظم الكلام هذا الكلام قد يكون نصرا وقد يكون شعرا، معنى ما عارف. احنا تبغين الهيئة الكلام، هيئة الكلام جملة اسمية وجملة فعلية بما يتعلق بها، قد تكون في باب الشعر، تكون في باب النظر. هذا الخلل اللي في النظم يجا بسبب التقديم، سبب التأخير، حسب الحذف، خير ذلك. يقدر يكون هذا الشيء هذا اللي هنايا اللي هنا بسبب التقديم، يقدر يكون تسمى فيه ضعف التأليف. لا يقدر ما يكون شيء ضعف التأليف، ويقدر في ضعف التأليف. إذا معنى إذا تعقد مع ضعف التأليف يقدر يجتمعوا؟ يقدر يجتمعوا، لأن هذا تقديم أو التأخير أو الحذف يقدر يكون كله جائز، كل شيء مشهور، ويقدر لا يكون غير مشهور. معنى إذا ضعف التأليف والخلل في النظم يقدر يجتمعوا مع بعضهم، ولهذا بينهما العموم والخصوص من وجهين، يجتمعان في كذا ويجتمعان في كذا. شوف هذه العبارة، هذه جاءني أبيض، شوف جاءني أبيض، جاءني أبيض، هذا كاين ضعف التأليف؟ قولوا شنو ضعف التأليف اللي كاين؟ تنوين، لأن يعني ممنوع من الصرف ومش ممنوع من الصرف، ولكن كاين شي تعقيد في اللفظ؟ لا هو واضح، جاءني أبيض ما فيه، ولكن كاين الخلل فين؟ في الهيئة. إذا هناك ضعف التأليف والتعقيد ما كيناش، جاءني أبيض. واش هادشي إذا ديو شي حاجة ولا؟ هادشي أنا ديو بالله هامو موضح ماشي إيه، إذا ما يراش شي حاجة، عشان هادي ما، حد بالإنسان الإنسان نقول يلاه مبتدئ غاش يجي شوية، بس نقول لي ساغلو شوية، ما ماشي شي حاجة. دابا هنا جاءني أبيض، واش كاين شي التعقيد في اللفظ؟ ولكن ضعف التعريف كاين. شنو ضعف التعريف؟ هنا الكلمة من الصرف هي جملة ممنونة، لأن أبيض فحا أحمد فحا أجمل فحا أكرم ممنوع من الصرف للوصف ووزن الفعل. في قولنا ألا عمرا الفاسق ضارب زيد، ألا عمرا، ألا حرف تنبيه، عمرا مفعول مقدم، الفاسق نعت، ضارب خبر مقدم، زيد المبتدا مؤخر. هنا المفعول يتقدم كاين في اللغه العربيه؟ نعم كاين. الخبر يتقدم كاين في اللغه العربيه؟ كاين. كاين شي هنايا ضعف التاليف؟ قولوا ما كاينش، ولكن كاين التعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي كاين، لان يعني صعيب عليك باش تفهم الا عمرا الفاسق ضارب زيد، هي معنى ألا زيدون ضارب عمرا الفاسق. إذا جبت سامي إذا قلت ألا زيدون ضرب عمرا الفاسق، واضحة. ولكن ما قدمت وأخرت فيها وكل شيء جائز، معنى يتقدم المفعول به جائز، يتقدم الخبر جائز. من جوج حاجات هنا، هنا أن المفعول تقدم وأن الخبر تقدم. هل المفعول تقدم واش شد؟ ماشي شد، مثلا الخبر يتقدم على المبتدا والشد كاين شي مخالفه للمشهور؟ ما كاينش. فاذا الكلام سالم من ناحيه التاليف، ولكن من ناحيه التعقيد فيه خلل، خلل صعيب، خلل في التعقيد اللفظي، لان كل شيء جائز. اذا هذه الطريقه هذه شنو انفرد بها؟ تعقيد. ولكن ضعف التعريف كاين ولا ما كاينش؟ ما كاينش. الشعر اللي معانا يقول الامام: وما مثله في الناس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقاربه، وما مثل ابراهيم، معنى لا احد مثله في الناس الا مملكا. شكون مملكا؟ واحد رجل اعطي الملك، وهذا المملك ابو امه، هو ابو امه هو هشام. حي ابو ابراهيم يقاربه، معنى ولد اخته. هذا الكلام هذا اللي هنايا من ناحيه التعقيد اللفظي موجود، موجود وضعف التاليف. لا، ضعف التاليف موجود. علاش؟ لان هنا ضعف التاليف تقدم المستثنى مملك. هذا ضعيف، هذا ضعيف. هذا الضعف ديالو شنو معنى هنايا؟ التعقيد اللفظي وضعف التاليف. سمعوا معنا؟ اذا شنو تبين لنا بين التعقيد اللفظي وبين التعقيد اللفظي؟ عموم وخصوص. قد يكون ضعف التاليف والتعقيد ما كاينش، هو ديك جاءني ابيض. قد يكون التعقيد اللفظي موجود ولكن ضعف التعليم ما كاينش. الا عمرا الفاسق ضارب زيد، لان عمرا مفعول مقدم صحيح، ضارب مبتدا خبر مقدم صحيح، ما كاين مشكل، ماشي خلف المشعور، لا زياد. ولكن التعقيد كاين. اما في الشعر هذا وما مملكون تما واحد بالعاد كذا، منها شنو العيب اللي تما؟ قال تقديم المستثنى، لان احنا ما يبغي نقولوا قام القوم الا زيدا، إلا زيد خصنا نجيبوها مأخرة. أما تقول قام إلا زيدا القوم، هذا ضعيف. هذا معنى تقديم المستثنى على المستثنى منه ماذا؟ ضعيف. واش مخالفة تماما ولا مخالف المشعور؟ هذه اللي فيها هذا ضعف التعريف اللي كاين. ضعف التعريف هو هذا، والباقي شنو تسمى؟ التعقيد. علاش؟ تسمى واحد بالعرض الفصول. فصلنا بين النعت والمنعوت، بين تقدم كذا، بين كذا كذا، بين البدء والمبدل منه. هذا تسمى اللي، وهذا الشيء كل شيء جائز في اللغه العربيه، غير ديك البلع ديك التعدد ديك الشيء هو اللي اعطانا التعقيد. هذا فعلا الخلل في الواقع في نظم الكلام، المراد بنظم الكلام تركيب، معنى التركيب الهيئه للكلام، يقدر يكون مضمون يقدر يكون نظم. السبب هذا الشيء بسبب التقديم، بسبب التأخير، بسبب الحلف، بسبب أو غير ذلك. شنو أو غير ذلك؟ غير ذلك كالفصل بين المبتدا والخبر، وبين الصفة والموصوف، وبين المبدل والمهدوب الأجنبي، ماشي الفصل الأجنبي. شي هذا اليوم يكون نعربو أراغب أنت عن آلهتي، وقلنا استفهام، راغب مبتدا وصف، أنت فاعل، وعن آلهتي جار مجرور يتعلق أراغب. إذن هنا فصلنا بين العامل، فين العامل؟ راغب، وفين المعمول؟ الآلهة. باش فصلنا أنت فاعل. كاينش الفصل الأجنبي هنايا؟ لا، ما كاينش الفصل الأجنبي، لأن فصلنا بين العامل والمعمول بالفاعل، والفاعل ليس أجنبيا، ليس أجنبي عن راغب. واش أجنبي عنه؟ ماشي ماشي. أراغب مبتدأ، أنت فاعل، عن آلهة جار مجرور يتعلق بأراغب. وقع الفصل بين المعمول، فين المعمول؟ لا، المعمول هو عن آلهتي، وفين العامل؟ باش فصلنا بأنت، وأنت بالنسبة للأراغبون واش بعيد عنا؟ لأن الفاعل من المعمول ديالو، كاين شي مشكلة؟ ما كاينش. ولكن لا، عملنا العكس، عملنا أراغب خبر مقدم، أنت مبتدا مؤخر، عن آلهتي جار مجرور يتعلق بأراغب. فصلنا بين العامل والمعمول بالمبتدا، لأن المبتدا أجنبي عن راغب. علاش أجنبي عنه؟ ما يعمل شي فيه راهي ما يجمل. فإذا يجوز هذاك ولا ما يجوزش؟ لا يجوز، ما يجوزش. هذاك ممنوع، هذاك محظور، هذاك لا يجوز، هذاك لا يجوز، هذاك محظور. هذاك السماء ماشي خالف المشعور، خالف المتفق عليه. يجوز ولا ما يجوزش؟ ما يجوزش. واضح العبارة؟ هذا خلل في نظم الكلام. هو هذا البيت هذا: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه هاش حي أبوه أبو إبراهيم ليقاربه، معنى ما كاين حتى شي واحد يقاربه إلا المملك. هاد ابو ابراهيم ما كاين حتى شي واحد الا مولوي، وهذا ما يجات له لان ولد اختو، ولد اختو عادي يكون هذاك راه هذاك حبيبه خالو، هذاك ما جات له. واضح العباره؟ وقت هذا الخلل ما يجا بسبب التقديم والتاخير من تما جا هذا الخلل. هذا شنو خصو يكون عندنا؟ مثلا يكون عندنا المعنى اللفظ اريد منه المعنى المطابقي، المعنى المطابق شنو يكون عندنا؟ الدلاله المطابقه. ملي يكون عندنا الدلاله المطابقه ولا كان داك الشيء معوض مزيان بالضروره غنفهموا المعنى. شنو خصو يكون؟ نفهم الكلمات، معنى نفهم وضع الكلمات ونفهم هيئتها اكثر. مثلا ما يسمع انت قام زيدون، شنو فهمت؟ فهمت المعنى القامة، فهمت المعنى زيدون، هذا شيء يسمى وضع الكلمات. ثم فهمت تركيب ثبوت القيم لزيد، واش يخفى عليك هذا؟ ها؟ ما يخفى. اذا ما يقدر يجي الخفاء من خلل في التركيب. هنا لا تشوف راسك ما فهمتش، عرف كاين خلل في التركيب. في الخلل وفي التركيب لا يكون الا في الدلاله المطابقيه. شنو المحل اللي يكون فيه الخلل في التركيب؟ الدلاله المطابقه، خصها تكون الدلاله المطابقه. بحال هذه العباره هذه، الا عمرا فاسق ضايم زيد، هنا الدلاله المطابقه شنو هنا؟ ثبوت الضرب لزيدين الصادر منه الواقع على عمري، معنى صدر الضرب من زيدين وقد وقع على ابن ش من عمر الموصوف او الموصوف بالفسق. هل دلاله واش دلاله التزام او دلاله المطابقه؟ هنا دلاله المطابقه. اذا فهمنا الكلمات وفهمنا التركيب غنفهموا المعنى، لكن خلل في التقديم والتاخير ما نفهموش. اذا من اين ياتي عدم الفهم؟ لا، ما يجي من الخلل في التركيب. علاش؟ ولكن متى نفهم؟ مثلا قلت له قل انا صليت في تمسجيده، هيدا صليت، علاش؟ انت ما فهمتش لان الوضع ما فهمتوش، ما فهمتش معنى تمسجيده. اما لا فهمتي غتشرح. مثلا تعرض عليك واحد الجمله ما فهمتهاش شنو تقول، شنو السبب اللي ما فهمتيش شنو تقول؟ ما فهمتش الكلمات ديالها، الوضع ديال الكلمات ما فهمتوش، وما فهمتش التركيب. هنا اذا ماشي يكون الكلام ماشي فصيح، لا الكلام باقي ما عرفناه. مثلا الانسان طرحت عليه ايه القران وحد ما عرفش يشرحه، واش هذا الكلام ماشي فصيح؟ علاش؟ لان ما عرفناش التركيب وما عرفش الكلمات ديالو. الكلام فصيح ولحنا جاهلنا بوضع الكلمات وجهلنا بالتركيب. معنى مستحيل يكون الانسان عرف الكلمات وعرف التركيب وما يفهمش، لابد يفهم. واما لا ما فهمش شنو خصو يكون تما؟ خلل في التركيب. كاين خلل في التركيب، ما فهمش خلل في التركيب. مثلا احنا فرضنا ان الانسان اللي نهضر معاه هنا هذا السامع يفهم مثلا هذه العباره هذه، هو اللي يفهم كلمه اله. شنو اللي يفهم في كلمه اله؟ استفتاح وتنبيه. عمرا يعرفوا عمرا، الرجل مسمي عمرا. الفاسق معنى رجل ماشي صالح. ماذا يعرف كلمه ضارب السيد الذي يضرب. زيدون صدر منه الضرب، هل الكلمات مفهومين؟ التركيب مفهوم؟ ومع ذلك انا ما فهمتش، شنو السبب اللي ما فهمتش؟ خلل في التركيب. كذلك هذه العباره هذا، وما نفي عرفته، مثله عرفته، في الناس عرفته، مملكا اي رجل اعطي الملك عرفنا، ابو امه بابه ذمه، بابه ذمه حي معنى حي لا يوجد حي بحاله، ابوه ابو ابراهيم يقاربه اي حي يقاربه، ما كايناش يعني. هذه الكلمات مفهومين؟ التركيب مفهوم؟ ولكن ما فهمناش، علاش ما فهمناش؟ خالف التركيب، هذا في الدلاله المطابقه. اذا دائما ما يكون المعنى المطابقي وجاء عدم الفهم جاء من الخلل في التركيب. ولكن متى نسلموا هذا؟ اذا فهمنا الكلمات وفهمنا التركيب. اما لما فهمناش الكلمات والتركيب يسمى الكلمات ما فهمناش. مثلا السيد طرحت عليه الايه ما عرفهاش، قلت له مثلا والضحى والليل اذا سجى، ما عرفش كلمه سجى. اذا سجى هنا ماشي الخلل في الكلام، الخلل انت باقي ما عرفتيش شنو سجى. اما اذا قلت له سجى شنو المعنى ديالها غيفهم. ما ودعك ربك وما قال، عرف كلمه قال غيفهم المعنى، ما فهمش ما ماشي فهمش. واش يسمى تما خلل في يسمى كذا؟ لا. ولكن مي ماشي نفهم انا تركيب ونفهم وما جاش الفهم، ما السبب؟ خلل في التركيب. شنو التركيب من اين يجي؟ اما خالف المشهوره واما كثرت مخالفة الأصل، كثرت مخالفة الأصل، يعني التقديم وده هذا يسمى مخالفة الأصل بالذات، ماشي مخالفة المشروع، لا مخالفة الأصل بالذات. صح، واضح العمل سيدي؟ صح. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي مش يكون في الانتقال، انتقال في الدين. شنو كلمة انتقال؟ كلمة انتقال هنا أي توجه، والذهني أي قوة النفس، القوة النفسية، من المعنى الأصلي. شكون المعنى الأصلي؟ المعنى المطابقي إلى المعنى المغرد أي المعنى اللازم عقل على الشر. انتقال شنو انتقال؟ توجه الذهني. معنى انتقال توجه، والمغرض بالذهن هنا توجه النفس، معنى القوة الناطقة في الإنسان. ميلة توجه مايل معنى الأصلي أي المعنى المطابق اللي قلنا قبيل في في الخلل هنا. لهنا ماشي ننتقلوا، ليش ماشي ننتقلوا؟ المعنى المقصود، معنى المقصود، معنى المغرض، معنى المغرض هي المعنى اللازم. شوف المثال، ماشي نقول نسق زيد كثير غمادي، نقول زيد كثير غمادي. شكون المعنى الأصلي هنا؟ زيد عنده كثرة غماد في داره. هذا المعنى الأصلي، مش المعنى المقصود، المعنى الأصلي. شوف المعنى الأصلي، المعنى الأصلي زيد كثير غماد. معنى كثير غماد زيد الضرب ديالو مع مغرب غماد، ولا حول ولا قوة. زيد أسد، شنو المعنى المقصود هنا؟ زيد أسد المعنى المقصود. أنا شو الحيوان الثالث؟ لا مش معنى المقصود، المعنى الأصلي. صافي هيدا، خلي جاء، قل جاء أسد، جاء أسد شنو المعنى المقصود، المعنى الأصلي؟ جاء حيوان ثالث. المعنى المغرد غشو الشجاع. احنا بغينا ننتقلوا حنايا، ننتقلوا من ديك المعنى الأصلي إلى المعنى المغرد، معنى ننتقلوا من المعنى المطابق إلى المعنى المغرد، معنى ما نريده من هذا الكلام. هنا إذا كان تسمى خلل في الانتقال غيكون تسمى عدم الفصاحة، وإذا ما كانش خلل في الانتقال غيكون الكلام فصاحة. معنى ميلا شنو خلل؟ خلل هو بطء في الفهم. شنو خلل؟ هو ما عنديش السرعة في الانتقال، معنى التوجه ما ينتقلش بسرعة، وإذا ما كانش خلل ذهني ينتقل بسرعة. إذا انتقل ذهني بسرعة كاين شي خلل، وإذا باطأ وتباطأ ذهني في الانتقال شي يسمى خلل. هل الانتقال بسرعة ولا ماشي بسرعة؟ ما يجي إذا كان عندنا اللوازم قريبة وعند القرائن تدل عليها بالجري غننتقل. مثلا نشوف كاين اللوازم قريبة، اللازم مع الملزوم كاين واحد المناسبة بيناتهم وبسرعة ومتصلين، هي مجرد ما فهمت هذا فهمت هذا، هذا ما كاينش الخلل. ولكن لك بين الملزوم واللازم بعدون في الانتقال، بعدون في اللزوم، خلل خلل يقول هذا. إذا من أين يأتي الخلل؟ معنى من أين يأتي بطء، شو بطء الانتقال؟ بسبب بعد اللوازم. ومن أين يأتي سرعة الانتقال؟ بسبب قرب اللوازم. إذا كان اللوازم قريبة، مثلا شو قلنا قبل في كلمة كثير غمادي؟ شنو كثير غمادي؟ الدار عندهم عمرة برمد. لا هنا يا مش نقصده رجل كريم، معنى فلان كثير غمادي رجل كريم، نثبت له الكرم. فلان كثير غمادي فلان كريم. إذا انتقلنا من الغمادي بن إلى الكرم. هنا هل الانتقال هذا نشوفه هو سهل؟ قال لك سيدي الغماد يدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيافة، الضيافة، وكثرة الضيافة تعبر عن رجل كريم. معنى الغماد الموجود سبب الدار، معنى إذا الطبخ موجود والطبخ موجود ليعبر على أن الضيافة موجود، والضيافة تعبر على أن الرجل كريم. هذا التناسل هذا كاين شي بطء؟ لا واضح هنايا، واضح هنايا، لا عارف تعبر بهذا الشيء هذا. هذا واضح. كاين شي خفاء؟ ما كاين شي خفاء. شنو غيكون هذاك؟ معنى اذا اطلقنا كثرة الرماد واغنى الكرم، واش هذه العبارة انتقلنا من المعنى الاصلي الى المعنى المقصود؟ فين المعنى الاصلي؟ كثرة الرماد. وفين المعنى المقصود؟ اذا الاول اللي يقولوا له الملزوم والثاني اللي يقولوا له اللازم. فحالي ماشي نقولوا جاء اسد، انتقلنا من الحيوان الفترس الى الجراءة. معنى اذا جاء اسد اي جاء شجاع بسهولة. علاش؟ لان كلمة الاسد يدل على الجراءة بسرعة، الانتقال هذا سهل. ولكن لك كان بطء، بطء في الانتقال، الانتقال باش ننتقل صعيب. علاش هي صعيب؟ اللوازم خفية، اللوازم ارتباطات ما ماشي واضحة مزيان. شو اسم هذاك؟ خالد. شوف هذا الشعر هذا، سأطلب وعد الدار عنكم لتقربوا. يقول سيدي انا نبغي الدار ديالي تكون بعيدة عنكم، سأطلب وعد الدار. معنى اننا نبغي انتوما تسكنوا في طنجة وانا انسكن في تطوان. سأطلب وعد الدار عنكم، انا نبغي انا ساكن في تطوان وانتوما في طنجة. علاش سيدي؟ باش تولي عندي عزاز ويكون عندي المحبة، تولي قرابي. هذه مسلمة؟ مسلمة، لأن الناس اللي يكونوا ساكنين مع بعضهم يقولوا مدابزين، غير عدو ولا أحباب. مثلا خاك ساكن معاك الناس اللي يدابزوا مع بعضهم، العيال اللي يدابزوا مع بعضهم. ولكن هو من طنجة يولي أحباب. قال لك سيدي أنا نطلب نمشي نسكن في طنجة ونبقاو ساكنين هنايا باش نوليو عندنا نعيشوا واحد القرب واحد المودة وكذوبة. إذا انتقلنا من بعد الدار والقرب إلى المحبة والمودة وكذوبة. إلى الفرح والسرور وكذوبة. هذا صحيح؟ صحيح. واخا تسكب عيناي الدموع، عيناي تهبط الدموع باش تجمد اللي تجمودة. اذا فيخ الانسان دي يقول انا جمدت عيني، ميدي يبغي يبكي، ميدي يبغي يبكي وما يخرجولوش. اذا ميدي يبغي يبكي دي يقول جمدت عيني، وهذا ميدي يبغي يبكي متى يكون هذا؟ ما دي يكون الحزن والغضب وكذا، تما دي يكون بغي يبكي يكون الموت ولا شحال. اما ما يكون الفرح والسرور ما يقولش انا اللي تجمده، لانه فرح علاش يبكي؟ شده فرح علاش غيبكي؟ معناه هو عند اللقاء وعند كذا كذا كذا، واش هو يريد البكاء؟ لا يريد. اذا لا تجمده هنا، اذا انتقل من اللي تجمده انتقل للفرح. ماذا الناسب شيء؟ هو انتقل من الجمود العين الى الفرح. واش هذا الناسب؟ لأن الجمود يراد بها ما يبغي يبكي وما يبغيش يخرج له. أما هو فرحا ونشطا ما خصوش يبكي، علاش غنقول جمودا؟ معنى إذا انتقلنا من جمود العين إلى الفرح والصعود، كاين شي مناسبة؟ مناسبة، هذا انتقال بعيد، هذا صعيب، ماشي فاسد مرة، لا غير بعيد، ما هو غير صح. نطلقوا الجمود والجمود ما تنخلوا العين من البكاء والعين البكاء على انا الفرح كاين مراتب. هؤلاء اللي قال عاشق الامام المحج، شوف قال لكن لو اخطا عند البلا والا فله وجه صحيح. قال وانه استعمل الجمود في مطلق خلو العين مجازا من باب استعمال المقيد المطلق، ثم كنا على المصارع لكونه لازما لها، لكن هذا الوجه لا يخلو عن التعقيد المعنوي. فهمنا العام سيدي؟ هذا هو التعقيد المعنوي. إذا عندنا جوج، المعنى معنى اللفظ نريد به المعنى، إذا كان المعنى الأصلي نريدها وهو اللي نقول معنى المطابق. وكاين خلل، شنو الخلل اللي خصو يكون هنا؟ خلل ليكون في التعقيد، في التركيب. وهذا لا يكون إلا عند إرادة المعنى المطابق، معنى دلالة المطابقة. لأن دلالة المطابقة إذا كان الكلمة مفهوم ايش يقولوا والتركيب لم يتم فهم، إذا لما فهمت ايش يسمى؟ خلل في التركيب. هو اللي قلنا آل عمران. إذا كان المعنى المقصود ننتقل منه إلى المعنى اللازم، شي يكون تسمى؟ واش يكون دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟ هذا دلالة التزام. هذا دلالة التزام إذا كان هذا المعنى المقصود والمعنى المعنى الأصلي والمعنى المراد، ما كاينش اللزوم بينهما. شي اسم هذاك الكلام هذاك؟ الكلام فاسد. لا، بين المعنى الأصلي والمعنى المراد ما كاينش اللزوم، شي اسم؟ فاسد. وإذا كان اللزوم قريب ماشي اسمه فصاحة، وإذا كان اللزوم بعيش ماشي اسمه تعقيد. هذاك التعقيد ملي يجي يجي من بعد اللوازم، يجي اللوازم بعيدة، اللوازم بعيدة فيها كثرة الوسائط، وكثرة الوسائط ما كاينش القرينة تدل عليها. أما إذا كان كثرة الوسائط والقرائن موجودة فصحيح. معنا شوف هنا كثير غماضي إلى كثرة الطبخ، كثرة الطبخ إلى كثرة الضيافة، عاد كان كاين الوسائط ولكن واضحة، كثرة الوسائط موجودة ولكن واضحة، كاين شي خلل. معنى إذا متى يكون الكلام فاصح؟ إما ما كاينش الوسائط أو كاين الوسائط ولكن القرائن واضحة. أما إذا كانت القرينة خافية، كثرة الوسائط والقرينة خافية، شي يكون تسمى التعقيد. هذا قول الإمام رحمه الله خلل إما في نظم الكلام وإما في الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. المعنى الأصلي هو المعنى المطابقي إلى المعنى المقصود إلى المعنى اللازم. هذاك المعنى اللازم قد يكون من باب الكناية، قد يكون من باب المجاز. هذاك المعنى المراد قد يكون مجازا، قد يكون كناية، قد يكون استعملت الكناية، قد يكون استعملت المجاز. قد مثلا رأيت أسدا والمقصود رجل شجاع مجاز، وقد يكون هذا فلان وكثير من بعض إلى آخره. هذا قول الإمام رحمه الله. ولهذا قال الشارح: جعل سكب الدموع كناية عما فراق أم حبتي وأصاب. هذا مزيان. ولكن لو أخطأ في جمود العين كناية عما يجب التلاقي. مثلا التلاقي شنو يعطينا؟ الفرح والسرور. فرح والسرور ما كاينش البكي، وعلاش عبرت بجمود؟ ما كاين ملي نسمعش الجمود، الجمود اللي قصدوها ملي بغينا نبكي وعيني اللي تحجروني. مثلا اللي قرأت سيدي يكون شي شي عائلة ماتوا وهما كلشي اللي يبكي، هو اللي يتمنى يبكي باش يظهر حتى هو يبكي معاهم. وما اللي وش تجي؟ هذه هذا الجهة هذا اللي وقع لنا حنايا مثلا، تمشينا عند شي ناس هما اللي يكونوا حزنانين. ملي يكونوا حزنانين هما اللي يبكيو، أنت تتمنى أنت اللي يبكي تظهر معاهم، تظهر مثلا تفرحهم ذيك الوقت. علاش ما يقولوا هذا تا هو مسكين بكى وغار غير وكذا؟ انت ملي يجي ولا تتمنى هذاك البكي ما يبغيش يجي. علاش؟ لان هذاك جمود العين. اذا جمود العين فين يعبر عنا؟ عند اراده البكاء، وعند اراده البكاء فين يكون؟ عند زين. اما عند الفرح والسرور لا ما يناسبهاش. هنا جاء الخطا، هنا خطا. واش في الواقع وخطا عند البلغاء؟ اما في الواقع كاين، لان غنطلقوا المقيد ونريد المطلق ثم نريد كذا كذا، مش نعملوا المجاز المعتبرتين. هذا قول الامام. واضح العباره؟ واضح. شحال اذا القيود انا عم سيدي الفصاحه هذا الكلام؟ ثلاثه. زدنا فصاحه رابعه. عملنا التنافر ديال اش؟ واش الحروف ولا الكلمات؟ كلمة. هذاك التنافر ديال الكلمات كاين نهائي كاين غير نهائي. واخا عملنا الثاني ضعف التعريف. ضعف التعريف شي يكون في القواعد النحوية، ولا عملنا ديك المركب الناقص داخل هنا غنعملوا المخالفة القياس النحوي والقياس الصريح. ثم عندنا التعقيد. التعقيد فيه نوعان: التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي فين نعملوه؟ في الدلالة المطابقة. دائما يكون الدلالة المطابقة، ما يكونش في المجاز او الكنايه، في دلاله المطابقه. هدف دلاله المطابقه المفروض في دلاله المطابقه اذا فهمنا الكلمات وفهمنا التركيب ما فهمناش المعنى كاين خلل في التركيب، معنى كثره التقديمات التاخيرات كذا كذا، تسمى شي حاجه عيبه. هي هذيك الامر. ملي يكون عندنا التعقيد المعنوي يكون ما يكونش عندنا الدلاله المطابقه، يكون عندنا دلاله التزام، يكون عندنا المعنى الاصلي وبغينا ننتقل من المعنى الاصلي الى المعنى اللازم. من المعنى اللازم نشوفوا اذا ما كانش العلاقة بيناتهم بغا، شنو اسم هذا الكلام؟ فاسد. كان العلاقة وقرينة واضحة تدل على ذلك فصيحة. كاين العلاقة والقرينة ولكن خافية. هو هذا. إذا المثل الأول وما مثله، علاش اللي عبر هذا؟ دلالة المطابقة. هذاك اللي تطلب عيناي، هذاك فاش أنا؟ دلالة الالتزام. اللي وما مثله، اش من علم خصنا باش نزولوا ديك الخلل؟ علم النحو وعلم التصرف اللي دخلنا الكلام المركب الناقص. ولكن بالنسبه لهذا هذا خصنا علم البحث. ولهذا سياتي ان شاء الله علاش غتقدم هذا، علاش نحتاجوا الى علم المعالي وليش علم البحث. واضح العباره؟ نعم. هنا كاين اللي زاد كثره التكرار وتتابع الاضافات. كاين اللي زاد هذا. شنو كثرة الإضافات؟ قال لك أسيدي إذا كانت الإضافات بزاف حتى هي اللي عطينا فيها، ولا كانت الكلمات مكررة بزاف مثلا اعمل هو الاول تكرار سبوح لها منها عليها شوف سبوح لها منها عليها كيف تكرار سبوح لها منها عليها الإضافة حمامة جع حومة الجدل شوف حمامة مضاف وجع مضاف وجع مضاف وحمامة مضاف وجندل مضاف هكذا نصل الإضافة إذا هنا شكون اللي أخل وهذا الكلام هذا في الفصاحة ما فيش الفصاحة ما الذي أخل بهذه الفصاحة كثرة الإضافات وكثرة التكرار فين كثرة التكرار لها لها منها عليها ثلاثة دلالات وكثرة الإضافات جرحها جرحها هذا هو من أين أتى الخلال بالفصاحة التكرار الكلمة تنكر ها ها ها الثانية هذا ماشي مسلم علاش ماشي مسلم يعني أولا كاين في القرآن ولكن هذا فيه الخلل هذاك غنردوه للتنافر هذا من ياتي من التنافر اذا جانا التنافر احنا تقدمنا التنافر لا جا خلل هنا من اين ياتي من اجتماع الكلمات ولكن من اجتماع الكلمه شنو كنتما نقولوا صافي اذا نتقدم نحتاج نزيدوا ولا نحتاجوا شيء معنى اذا حصل الخلل فذلك يعود الى التنافر ما حصل شيء الكلام واضح وفي القران كاين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها كاين هذا التكرار أخلى بالفصاحة ما خلاش الإضافة ربنا وآتنا ما وعدتنا تهي تكرار واعف عنا واغفر لنا ذكر رحمتك كعبد آل فرعون كاين الإضافة كاين تكرارات القرآن وكاين ومع ذلك كاين شي خلل فإذا تبين هذا الشعر هذا اللي فيه لها لها كاين يد فصحى إخلال ولكن ما جاش من ذيك الكلمات ما يجا التناف من اجتماع الكلمات هذاك اللي يرجع عندك اجتماع اللي يرجع عندك قبرة قبرة قبرة اللي يرجع لهذا أو لا أمدحوا أمدحوا يرجع لهذا واضح؟ صافي قال لك سيدي فإذا ذكر العقل بعض الفضلاء إيه؟ أن من خصائص القرآن الشمعة فيه 8 الميمات متواليات وما حصل شي بها الثقل على اللسان فضلاً على ما يكون شي فصح قال لك من خصائص القرآن 8 الميمات مع بعضها وما حصل شي الثقل فضلاً هو الثقل ما كاينش لأن يلزم من الثقل يكون تنافر قولوا من قد يكون نوع للثقل والتنافر ما كاينش هو الثقل ما كاين شيء فضلا عن التنافر فليش قوله تعالى وأمام ممن معك أمام ها جوج اللي كاين تنوي غير تضخم ها جوج هي شحال هي سته مما جوج ها سته ثم ممن دخل جوج هذا 8 الميمات شوف أمام شحال الميمات هنا جوج ديك التنوين غادي تصدغم في الميم ماشي يقول لي الميم مشدده بصح ماشي يقول جوج اربعه ديك مما شنو جوج فيها سته هذاك النون غادي تصدغم في الميم ماشي يقول باش يقول عن جوج شحال ولا 8 د الميمات هذه 8 د الميمات فان التنوين في امامين والنون في ممعات يضغمان في الميم ديك واحد القصه والله على مساحتها يقولوا مثلا شي جاسوسي كان اتصل بمحمد عبد الوهاب هو ذاك الجاسوس قبل ما يتصل بمحمد عبد الوهاب هذاك الجاسوسي دابا الجاسوس معروف اللي تلقاهم في العالم في ذاك الزمان هذاك مشى عند واحد الفقير هو كان ديك الجاسوسي كان مسيحي كان من بريطانيا وديك الجاسوسي كان مثلا نقول بحال محمد عنده ديك 17 سنه اذا باقي يلاه بلا بدا يقرا على ذاك الفقير بدا يقرا على ذاك الفقي هو وصل هنايا هو جاء على انه طالب بدا يقرا ولكن هو اللي كتب التقريرات ويوصلوا من بريطانيا الدور ديالو اللي كتب التقريرات وليس هو اللي جاء على انه طويل بدا يقرا طالب بدا يقرا يلا يلا يلا وصل هذه الكلمه هذه امم معك قال بقى فيها 8 ايام وما تعلمش النطق ديالها حرفت له باش ينطق بهذا قلت له صعيبة وما من معك لأن اللسان ديالو عجمي ما بغاش ينطق بهذه الكلمة هذه لما قال الإمام رحمه الله أربعة. فهذه ثمانية سلمة خلصة خبر مبتدا معلوم من المقام هو مؤول مصدر من تنافورين. هذيك الإعراب اللي كنا نقوله قبيل هذيك المبتدا المحذوفة والفصاحة في الكلام ها خلصه من تنافور ها ونقدر قبيل خلصه هي ذيك سلمة. هذا الإعراب هذا اللي يقول الإمام مقهم هو الفصاحة مؤول بدون سابق على حد تسمع وهذا في أن الخبر محذوف وخلصه بذلك إلى آخره. ثم قال الإمام رحمه الله وذي الكلام الآن فرغنا من فصاحة الكلمات لا مش صحيح فصاحة الكلام قرأنا فصيح الكلمة مش الكلمات الكلمة فصيحة الكلمة فصح الكلام هنا مش نتكلم على الكلام لا المتكلم. معروف أن المتكلم يمكنش يكون يتكلم إلا بالكلمة والكلام يعني المتكلم يتكلم خصو يتكلم بالكلام هذا الكلام متركب من الكلمة. إذا قد عرفنا الكلمات وقد عرفنا الكلام باش نهضروا على هذا السيد اللي غيهضر باش يكون فصيح خصو يكون عنده هذا خصو يكون عنده فصيفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيقي لا واعر يا جلسة أنا ما تماش ولكن العمل دي لا صعب خلاص. كين ابن يعقوب هو من الشروح الأربعة هذا يعقوب مش يعقوب وحده وقيل الجواب مقبول يبقى هو الشروح الأربعة فيها السعد يعني يجي السعد هنا يعني يجي الدسوقي الحاشية على السعد ويجي هذاك ابن يعقوب هذاك الشر ويجي بهاء الدين السبكي خارج جمع الجواب يجي تلخيص عنده يلخص هذا ولا في يده شنو الإيضاح يجي الإيضاح قزوين يضح اختصاص صرف الحاشيه اللي مزيانه هي الحاشيه الدسوق هذاك دابا بالنسبه للجرام مخنون مهمه جدا لان هذا الشرح هذا الشرح اللي عندنا حنايا بيشرح بالكلام المصنف والكلام السعد دابا بغيت تقول انت ما عنده حتى حاجه هنايا الامام الشارح هنايا ما عنده حتى شي حاجه ديالو هنا الشرح الامام السعد والامام السعد والمصنف يشرح الجوهر المكنون بكلام القزويني وبكلام السعدي. هذا الكلام للقزويني وهذا الكلام للسعد شكون يشرحوا الحاشيه للدسوق حاجه الدسوق دار فسخ وفسيخ دار فسخ وفسيخ هذا مثلا اذا لا بغيت انا نعرف هذه الحاشيه وهذا الشارح على حقيقته يكون عندي انا الدسوق نطلع الدسوق نشرح لك الشيء بمعنى الكلمه إذا بغيت أنا نتنزع على هذا الشرح ننطحه مزيان ونفهمه خاصني نطلع الحاشية الدسوق واضح العبارة؟ مثلا الإمام الشارح هذا يشرح المصنف هنا باش نشرحه يشرحه بالكلام المصنف أبي القزويني ويشرحه بالكلام السعد هذا مجوج بهم كاين الحاشية الدسوقي الحاشية الدسوقي إذا تشرح كلام المصنف وتشرح السعد وهذاك الإنسان في غاية الوضوح معنا ديك العلم هيداك اللي فسخوه مثلا جاتنا هذه الشواعر جاتنا كل شيء يوجه ملي خلي حتى حاجه اللي ما يحلهاش اللي جا في الطريق اللي غالب جا الشعر جا اللغه جا التراكيب جات التوجيهات جات كل شيء اللي فسخوه في سير ملي خلي جات الايه اللي جا في الطريق لكن مهم بزاف وكاين واحد الكتاب اللي يشرح مثلا السعد السعدي دي السعد عنده الايات اللي كاين الناس اللي جمعوا لك الايات التوجيهات للسعد في ديك الايات بجوج المجلدات توجيهات للايات معنى الايات اللي الامام السعد بجوج المجلدات تيشرحوا توجيهات السعد في الايات معنى انت ماشي تشرح التفسير هذاك يكون عندك تفسير ديال القران ديال السعد ماخوذ من البلاغه ديالك توجيهات قرانيه سعديه لا تتعلق بالبلاغه كاين واحد جوج الكتب واحد الكتاب فيه جوج المجلدات اللي يشرح الشواهد بالتلخيص اللي تمثل اللي يشرح زيد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تألف وتحقيق سليم أقول المراد بالكلام المركب مجازا من باب إطلاق اسم الخاص على العام ومقابلته بالمفرد قرينة لذلك ف فيشمل المركب الناقص كإن قام زيد والتام كزيد قائم، فالتعميم في جانبه أي الكلام ما ليس بمفرد. وقيل إن المركب الناقص داخل في المفرد. قال في النظر العكس، عن مقابلة مفرد الكلام أحسن. لأن ما يفيده أن المغمى ليس بكلام اصطلاح، بخلاف هذا مثلا مش القنصة المفرد ما ليس بكلام، هذا اصطلاح، إذا مش مستعملنا حقيقة. ولكن لا، منا قلنا الكلام ما ليس بمفرد استعملنا مجاز مش اصطلاح، ونستعمل اصطلاح حسب نستعمل المجاز. فهمنا نعم؟ التعميم فيه أي مفرد ما ليس بكلام أي مركب تام، وهو مختار السعدي في شرح الأصل، والمرجح الأول قوله من تناخر أي خلوص. دابا المرجح الأول هو المحاجة، يقول لك لا خصنا نشحل إذا قل السعد وهكذا نسمي زيد. قوله من تناخر أي خلوصه من هذه الأمور الثلاثة، وترك رابعا ذكره أصله. شوف قال هذا حل معنى على ما يأتي، ويأتي ما يفيه، ذلك الاعتراض الإمام المحاجة، حل ماشي إعراب، حل معنى. هو فصاحة كلمته احترازا من نحو زيد أجلل، فليس بفصيح. فالتنافر أن تكون الكلمة زيد أجلل تجيب بلا تنوين الخال، لأن لا عملت زيد أجلل يكون عندك الخال على جوج جهات، يكون عندك الخال للنحو ويكون خال للتصريف، هو الخال غير التصريف دابا زيد أجلل. فالتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، والثقل يكون متناهيا كما في قوله وليس قل ما خبر. يكون الثقل يكون مصدر، ما يكون الثقل اسم، يجوز نقول الثقل معنى الثقل الشيء الثقيل، اما الثقل الصفه في الثقيل. والثقل يكون متناهيا كما في قوله وليس قرب قبر حرب قبر، وغير متناهي كما في قوله كريم متى امدحه والورى معي واذا ما لمته لمته وحدي. ومنشا الثقل في الاول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف منها، وهو في تكرار امدحه دون مجرد جمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل. لا ما يمكنش هذاك، علاش هو كاين فوق ان فسبحه لحولها، وانما هنا جاء الحولها تكررت، الحولها تكررت نحو فسبحه. فلا يقال ان مثل هذا الثقل مخل بالفصاحه. وضعف التاليف ان يكون الكلام على خلاف القانون النحوي كالادمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا، بخلاف ضرب زيد غلامه وضرب غلامه زيد وهو زيد قائم. والتعقيد لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل الواقع، إما دلالة هذا معروف مثلث الدال، دلالة والدلالة والدلالة، وكل مصدر سماعي مش قياسي، أما المصدر القياسي هو دل، دل يدل دلا، حاغض يغض غضا. لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع، إما في نظم الكلام بسبب تقديم أو تأخير فيه أو حذف أو غير ذلك ما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد، وإما في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود الأول، كقول الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك في خال هشام بن عبد الملك وهو إبراهيم، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي ليس مثله في الناس أحد يقاربه. ليس مثله، لأن مثله خبر مقدم، مثله أحد هذا اسمه زيد. أي ليس مثله في الناس أحد يقاربه أي يشبهه بالفضائل إلا مملكا، أي رجلا أعطي الملك، يعني هشاما أبو أمه، أي أبو أم ذلك المملوك أبوه، أي أبو إبراهيم الممدوح، أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام. يجوز فيها وجانية، لكن يجوز ابنه ويجوز ابنه، يجوز بدلون ويجوز منصوب، منصوب مرجح، بدل هو راجح. إلا ابن أخته وهو هشام. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر، أعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي، وفصل بين المنعوت، وفيه فصل معطوف على الأصل الأولى، وفصل بين الموصوف وصفته، أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه، وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي. هذيك ديك الفصول هذيك اللي تم اللي كاينة، هذيك فصول ماشي ضعيفة، الكثرة ديالها عطات، أما هذا التقديم هذا هو اللي ضعيف، معنى إذا الشمع فيه ضعف التأليف والتعقيد اللفظي في جوج الحال، ولهذا ما يمكنناش نستغنوا بضعف التأليف عن التعقيد اللفظي، ويمكنناش نستغناو بالتعقيد اللفظي عن التاليف، لابد منه، لأن يقدر يكون ضعف التاليف عنده واحد المجال ما يشملوش التعقيد اللفظي، ويقدر يكون التعقيد اللفظي عنده واحد المجال ما يشملوش هذا، ولهذا لابد منه من هذا. وتقديم المستثنى عن المملكة على المستثنى منه أعني حي، وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثلهم، فمثله اسم ما وفي الناس خبره، وإلا مملكا. شوف وما مثله حي، شو حل الفصل في الناس وإلا مملكا أبو معاذ حي، هو مثله حي، لا مثله حي، شو حل البعد كين، وما مثله حي، فمثله اسم ما وفي الناس خبره وإلا مملكا. وهنا مثله لنعمل ما نفية، ولكن نعملها مهملة على مذهب بني تميم، لأن الفرزق تميم، أما لما كان شيء تميم يمكننا نقوله وما مثله حيا، نجيبه حيا لأن مش يكون حجازية، وما الحجازية تعمل، واضح؟ هنا مشينا على الفرزدق تميمي، وما عند التميمين مهملة ماذا نعملش، وعند الحجازيين تعمل. أما لما مشينا على مذهب حيا نقوله حيا، مش يكون خبر مثله. فمثله اسم ما وفي الناس خبره وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه، والثاني كقول الآخر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عني، لأنه هو من يتقدم منصوب يكون النص ديال حسن، الغف ديالو يكون مرجوح. إذا تقدم المستثنى منه، تقدم المستثنى نصبه مرجوح، نصبه راجح ورفعه مرجوح، ولكن إذا كان مأخر على الطريقة التبعية يكون الغرفة ديال حسين، تبع ديال حسين. وتسكب عيناي الدموع لتجمدها، جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، وأصاب لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجب التلاقي من الفرح والسرور، فإن الانتقال من جمود العين إلى بغضها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن. دابا هنايا من الصف الكلام غير ظاهر الدلالة، ياك السبب اللي مش ظاهر الدلالة عليه للانتقال للخلل، والخلل فين انتقال؟ الخلل منه واش انتقال المتكلم ولا انتقال السامع؟ انتقال السامع. هذا الخلل انتقال السامع ما يجا باللوازم البعيده. هذا شوف هيدا الملصه مثلا، هذا الكلام ما شو ظاهر الدلاله، رحمك الله، مثلا هل لتجمد كنايه عن الحزني ماشي ظاهر الدلاله، لا تجمد كنايه عن الفرح ماشي ظاهر الدلاله. علاش ماشي ظاهر الدلاله؟ لا عندنا خلل في الانتقال، الخلل الانتقال منه اللي يسمع، وشنو السبب اللي جالو هذا الخلل؟ هو البعد اللوازم، معنى اذا عدم الظهور هذا هو المعلل، شكون علته؟ عدم الظهور هذا هو المعلل، شكون علته؟ الخلل، الخلل هذا معلل، شكون علته؟ إرادة اللوازم البعيدة، صح. عندنا معلل وعلة، وعندنا معلول وعلة، عندنا مشو ظاهر الدلالة، هذا شو يسمى؟ هذا معلول، معلل هذا، فينا علته؟ للخلل، هذا الخلل علاش؟ لبعد اللوازم، الخلل هو من جهة معلول ومن جهة علة. هو خلل لأن بعد الدلالة الظهور الدلالة ما كناش، وشنو عدم الظهور الدلالة؟ هو انبطاء في الفهم، معنى الدلالة ما ظهرتش، معنى الدلالة ما ظهرتش، الفهم تعطل، هو انبطاء في الفهم، معنى تباطؤ في الفهم، هذاك هو عدم الظهور، معنى ما بغيتش، وهذا ما ظهرتليش الدلالة، علاش؟ بطء في الانتقال، عيد ما نخمم، تعطلت لي الدلالة، ما هو السبب اللي تعطلت لي الدلالة؟ عييت ما نخمم، والسبب علاش ما نخمم؟ عييت ما نخمم؟ هذا واضح، بحال تقول المحمد في أذني، مثلا أنا ما بغيتش نفهم، هذاك ما بغيتش نفهم، هذاك بطئ لي نفهم، معنى اللي نفهم الدلالة ما بغاش يجي لي، هذاك اللي نفهم ما بغاش يجي لي، علاش؟ عندي واحد الخلل هنا، الخلل ماشي للمتكلم، الخلل للراجل اللي صلت على الكلام. هذاك عنده الخلل، ما يجالو هذا الخلل، يشوف ديك اللوازم عندها شي تشي ارتباط، اللوازم بعيدة، فاللوازم البعيدة أعطت خللا، وخللا في الانتقال من السامع أعطى بطئا في الانفهام. لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة. مثلا نعكسوها، ظهور الدلالة، شوف ظهور الدلالة شو يسمى هذا؟ سرعة الانفهام، سرعة الانفهام. معنى ظهور الدلالة سرعة الانفهام. هاد سرعة الانفهام من جد الخلل ما كاينش، لسرعة الانتقال. سرعة الانفهام من جد سرعة الانتقال من جد من قبل اللوازم. هذا أكثر. وزاد بعضهم الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الإضافات. فالأول كقوله سبوح لها منها عليها شواهد، الثاني كقوله حمامة جرعة حومة الجند. هذا الكلام هذا كاين الخلل في هذا الكلام، ولكن ما شاعش الإضافة، رجع للتلافظ. ورد بأن ذلك إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل احتراز عن التناظر، وإلا فلا يخل بالفصاحة كيف وقد وقع في القرآن. قال الله تعالى والشمس وضحاها فكرر الضمائر، وقال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، وقال واعفو عنا واغفر لنا. هذه الأمثلة تسكر، هذه أمثلة ثلاثة كلها تسكر. وقال تعالى في تكرير الإضافات ذكر رحمة ربك عبده زكريا كلا بآل فرعون. فائدة، ذكر بعض الفضلاء أن من خصائص القرآن أنه اجتمع فيه ثمان ميمات متواليات ولم يحصل بسببها ثقل على اللسان أصلا. الشمعة ثمان ميمات، تمام، فاعل الشمعة. اجتمع فيه ثمان ميمات متواليات ولم يحصل بسببها ثقل على اللسان أصلا. وفي هذه الثمان هي هذه جزء تكون لك منقوصة فيها ثقيبة متعددة. ثقل على اللسان بل ازدادت خفة، وذلك في قوله تعالى وعلى أمم ممن معك، فإن التنوين في أمم والنون في ممن معك يضغمان في الميم بعدهما فيصيران في حكم ميم أخرى، والميم مشددة في ممن بميمين، وفيه أربع أخر فهذه ثمانية. وقوله سلمة خلص خبر مبتدأ معلوم من المقام وهو مؤول بمصدره، ومن تنافر متعلق به، أي أيوة الفصاحة بالكلام خلوصه من تنافر الكلام. تنافر الكلمة وذي الكلام، هنا ماشي نقراو الفصاحة للكلام، دابا هنا مش ماشي فصاحة، هنا ماشي نضغوش للكلام، ماشي نضغو الراجل اللي يهضر، الراجل اللي فطر من بعد يهضر، الراجل اللي عقد الدرس، هذاك الهضره اللي عقد الدرس واش الكلام ديالو فصاح ماشي فصاح، خص يكون هذا الشيء هذا، خص يكون عنده واحد الصفة. وديك الصفة عنده بها الطاقة، وديك الطاقة يؤدي بها المعاني المقصودة باللفظ الآلي، خص يكون عنده صفة، ديك الصفة اللي عنده بها الطاقة، عنده قدرة، والطاقة هنا قدرة تسمى، قدرة تسمى، ليؤدي بها المعنى المقاصد، المقصود هي المعاني الصحيحة، واحد اللفظ آلي، وخا ما يهضرش هنا، غير عنده هاد الصفة هذا، راجل ساكت ما يهضرش إلا فاصح، لأن يعني فيه الهيئة هادشي. ويهضر ويصدع الدنيا وما عنده شهاده، راه ماشي شي فاصل صح. وهذا الدرس هذا ما فيه والو، ولكن ماشي تجي له الصعوبه هنا، ماشي تجي صعوبه في الدرس، هذا الدرس هذا ما فيه والو، اسهل درس، ماشي تجي. هو الامام رحمه الله ماشي يعمل التعريف للامام السعد، ماشي عرف السعد الفصاحه بواحد التعريف واعر للحكمه الفلاسفه، مي ماشي عارف ديك التعريف ديال الحكمه، ماشي يستلزم المقوله العشر، ماشي تولي انت تدرس علما، تدرس علما في تعريف، ماشي تدرس علم الفلسفه في تعريف، خصك يكون قارئ علم الفلسفه باش تشرح تعريف. وما هو والو الا بغى يقول مثلا الفصاحه واحد الصفه في الانسان راسخه اللي يستطيع بها يهضر، صافي عنده واحد الصفه راسخه اللي يستطيع يعبر عن المعنى المقصوده، صافي عنده هذاك فاصح، ولكن هو ماشي خارج للصفاء ماشي يعمل هذه، والفصاحه هي كذا كذا، ومش يعمل الملكه، ما يشرح الملكه ماشي يعمل هي الكيفيه، الراسخه في النفسي وماشي يشرح الكيفيه، دابا الفصاحه الملكه والملكه هي الكيفيه، والكيفيه ماشي يقول عرض ماشي يشرح الكيفيه، الكيفيه عرض هنا ماشي يولي الدرس صعيب، ماشي يولي ديك التعريف ديال الفلسفه. وقال لك سيدي هو دابا الامام ديالنا الشارح جاب الشيء الامام السعد، جاب التعريف ديال السعد، الإمام السعد هذاك التعريف شكون غيشرحو؟ ماشي يشرحو الإمام الدسوقي، هو اللي غيتولى لهذا الشيء هذا، غيعاوني فسدو، ماشي يفسقو في سيغ، وخا تكون عمرك ما قريت الفهم. وقال لك أسيدي علاش استعملو؟ قال لك أسيدي تشحيدا للأذهان، قال لك باش بغى يطحن لك العقل، قال لك عليها السبب اللي اخترنا هذا التعريف، قال لك بغى يطحن لك العقل.